احنا كنا من فترة فاتت، فترة طويلة، من حوالي 3 سنين، من حوالي 3 سنين اتكلمنا وفتحنا موضوع جديد، موضوع ما كانش اتناقش قبل كده مع المسيحيين في البلتوك، وهو موضوع الرهبنة في المسيحية. موضوع الرهبنة في المسيحية اللي هو زي ما البانر موجود والإعلام بينزل، سير القديسين. احنا ليه اخترت الموضوع دوت عشان اتكلم فيه، وليه عملنا فيه 5 محاضرات وبنقول الآن المحاضرة ان شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرمنا ونخلص على خير والنت يفضل شغال كويس، بنقول المحاضرة السبتة ليه؟ السبب لشيء في منتهى الخطورة يا جماعة، لشيء في منتهى الخطورة. الكنيسة الأرثوذكسية، لأن الموضوع دوت ملتزمة به الكنيسة الأرثوذكسية بس، فقط سير القديسين ده، ممكن الكاثوليكية شوية كمان، البروتستانتية لا تؤمن بهذه الخرافات على الإطلاق، بس الكاثوليكية الأرثوذكسية أشد، بالذات الكنيسة القبطية، بالذات الكنيسة القبطية أكتر كنيسة في العالم بتهتم بالموضوع ده، وبتهتم ان هي بتدون سير القديسين عندنا عندهم، تمام، بتهتم بالموضوع ده جدا. ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان انت تيجي تفتح سير القديسين وتاريخ الرهبان تلاقي شخصيات غريبة، تلاقي شخصيات عجيبة، تلاقي ناس زناه بقوا قديسين، تلاقي ناس مختل عقليا، تلاقي لها واحد مجنون، تلاقي واحد بيمشي في الشارع العيال بتقعد تسقف حواليه وتقول العبيط اهو وبقى قديس. ايه السبب؟ لازم في حكمة، لازم الكنيسة يعني عندها مغزى من الامر ده. لما تلاقي واحد زي شخصية اللي احنا هنتحدث عنه الليلة، القديس بتاع الليلة او الراهب او السائح اللي احنا هنتحدث عنه الليلة، مش هنتكلم عنه الليلة ان شاء الله، تلاقي ان الراجل دوت راجل مختل رسمي، شهد له القاصي والداني ان هو راجل عقله مش مظبوط، في مشكلة عنده في شخصيته. طب ليه الكنيسة تعمل كده؟ طب ليه الكنيسة مثلا ما تاخدش الناس العلماء تدرس يعقوب مالطي مثلا؟ ليه ما يتعملوش تاريخ ان هو بيعمل معجزات؟ ايه السبب؟ ليه مثلا اللي هم الناس العلماء أثناسيوس، ليه أثناسيوس الرسول ما تقالش عنه ان هو بيعمل معجزات؟ ايه السبب؟ ها؟ ليه مثلا القديس الشهير عندهم اللي هو كتب الكتاب الشهير يوسابيوس القيصري، ليه ما تقالش عنه مثلا؟ طبعا يوسابيوس القيصري ده ما لوش علاقة بالكنيسة القبطية، بس احنا بنتكلم في التاريخ الكنسي عموما. ليه يوسابيوس القيصري ما تقالش عنه ان هو بيعمل معجزات؟ ليه هم بيختاروا عينات ناس كده معينين يخلوهم قديسين؟ واحدة زانية، واحد عقله مش مظبوط، تمام؟ ايوه ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ هنيجي نحط عشان نعرف السبب الصحيح لهذا الامر، هي في 4 اسباب، 4 اسباب مهمة جدا علشان المسيحيين يعملوا دوت ويزورهم ويحرفهم ويخترعوا شخصيات وهمية من عندهم ويحطوها في الكتب. اولا لازم نتفق على شيء، وده السبب الاولاني. هل ينفع مجموعة او عشيرة او دولة تقوم من الصفر؟ ما ينفعش. لازم يكون عندك تاريخ علشان يبقى لك مستقبل، لازم يكون عندك تاريخ علشان يبقى لك مستقبل، لازم يكون عندك ركيزة قوية واقف عليها بتلم بيها الناس اللي محوطين حواليك، الناس اللي بيحبوك ودايما تفضل جاذبهم ليك وما تخليهمش يبعدوا عنك ابدا على الاطلاق، دايما تفضل جاذبهم ليك. وهو ده اللي بتعمله الكنيسة. الكنيسة فشلت ان علمائها اللي بيتكلموا بالمنطق وبيحاولوا يوصلوا الايمان للناس بالورقة والقلم والآية بتقول ايه والنص بيقول ايه والمخطوطة فين والمخطوطة جات والمخطوطة راحت، هم فشلوا في ده، علماءهم فشلوا في ده، فشلوا ان هم يقنعوا المسيحيين بالعقيدة بالمنطق، فشلوا في ده. فقال لك عشان نفضل محوطين على المسيحيين في ظل ان هم في مجتمع اسلامي عمال بيشدهم من كل ناحية، في المدرسة وهم صغيرين يلاقوا العيال بيتعلموا القرآن، يطلعوا يلاقوا صوت الاذان، يوم الجمعة يلاقوا المسلمين بيصلوا في الشوارع. لا طب هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه عشان يقاوموا؟ هي بالنسبة لهم فتن. يعملوا ايه عشان يرجعوا الناس لحظيرة الكنيسة؟ يبتدي يخلق شخصيات وهمية، شخصيات تفعل المعجزات، شخصيات ممكن تقيم ميت، تشفي مريض، خد بالك تقيم ميت بعد موتها، تطير، تصطاد سمك بمجرد الإشارة بالصليب، تعمل حاجات صغيرة بس حاجات يعلق بها قلب المسيح، يحيي، يعمل ايه مثلا؟ يشفي مريض مسلم. ودي شخصية النهاردة، ودي شخصية النهاردة، خد بالك شخصية النهاردة عمل معجزات مع مسلمين، تمام. واحنا يعني انا متعمد ان انا اجيب شخصية في العصر الحديث، لان احنا اتكلمنا عن ثلاث شخصيات اللي هم اسسوا الرهبنة. اتكلمنا عن انطونيوس اول الرهبان، اتكلمنا عن ماكاريوس، اتكلمنا عن باخوميوس، تمام. دول الثلاثة اللي في الاول خالص اللي خدوا خمس حلقات اتكلمنا عنه. شخصية النهاردة دي شخصية في العصر الحديث مش من زمان، واحنا هنفضل نتنقل كده، ناخد واحدة من العصر ده وبعدين نرجع لورا شوية، لان احنا لو خدناهم بالترتيب ممكن مثلا نوصل، لو اخدناهم بالترتيب ممكن نوصل لشخصية اليوم بعد 20 سنة ولا حاجة، ده لو في عمر يعني، تمام. لان هم عندهم مثلا ممكن تقول 5-6 مليون قديس ولا حاجة، يعني عدد القديسين في المسيحية اللي موجودين عندهم اكتر من عدد المسيحيين اللي موجودين دلوقتي. تاني، عدد القديسين المسيحيين اللي موجودين عندهم اكتر من عدد المسيحيين اللي موجودين بيننا دلوقتي، يعني موجودين بيننا دلوقتي 6-7 مليون، القديسين عندهم حوالي 10 مليون، وهنشوف دلوقتي ازاي. يبقى اذا لازم يصنع تاريخ. النقطة التانية، تمام، علشان يحافظ على اتباع العقيدة من الاندثار، بيعمل ايه؟ بيعمل شيء في منتهى الخطورة. كل سنة يروح الفيوم، يعمل ايه في الفيوم؟ يقولك مؤتمر تثبيت العقيدة بين قوسين بمسمارين صلب. تخيل في عقيدة في الدنيا تعمل لها مؤتمر كل سنة اسمه مؤتمر تثبيت العقيدة؟ ليه؟ ايه السبب ان انت بتقعد تجمع الناس حواليك وتقعد تكلمهم وتثبت العقيدة؟ العقيدة مهزوزة. مهزوزة طبعا، ما فيش حد ما فيش اصلا ما فيش عائل يصدق، خد بالك ما فيش عائل يصدق ان الاله تجسد، مفيش عائل يصدق ان الاله يتصلب، مفيش عائل يصدق ان الاله يموت، مفيش عائل يصدق كده. ايه الداعي ان الاله يعمل كده؟ فكل سنة يقول مين الناس وقاعدين بيهم، تمام. ده بيعمل عملية ايه؟ هو بيحاول يعمل عملية يربط المسيح بالكنيسة وجدانيا، واخد بالك؟ يربط المسيح. عشان كده المسيح لما بيحب يتجوز ما بيروحش يتجوز، لا لازم يتجوز عن طريق الكنيسة، لما يطلع لازم يطلع عن طريق الكنيسة، لما يتولد لازم يتولد عن طريق الكنيسة، لما يموت لازم يموت عن طريق الكنيسة، لما يفرح لازم يروح يتجوز في الكنيسة، لما يخطب لازم يروح يخطب في الكنيسة، صح ولا لا؟ لازم يعمل كل حاجة في الكنيسة. هل هو بيعمل ده بإدارته؟ ده مفروض عليه ان هو يعمل كده عشان ما يطلعش بره الحظيرة، لانه لو طلع هتتخطفه الطير. هي دي مربط الفرس. فلما يفشل العلماء بتوعات المسيحية ان هم يلموا المسيحيين ليهم بالعقل وبالاقناع بالعقيدة زي ما بنناقش المسيحيين كده، عشان كده ما تلاقيش مسيحي بيصمد معك في الحوار. المسيحي مباشرة انت تتكلم معاه بتلاقيه وقع ما بيكملش، وفي الاخر يقول لك ايه الكلمة الشهيرة؟ ايماني كده، ايمان بدون عقل. علشان كده تلاقي اي واحد مسيحي له ايه بقى؟ له حاجة اسمها الشفيع. لو جيت دخلت اي منتدى من المنتديات المسيحية وانت بتسجل الاسم يقولك تاريخ ميلادك، اتولدت امتى، اتجوزت امتى، خلفت امتى، يقولك ايه؟ من شفيعك. لازم تكتب اسم شفيع والا مش هتعرف تنضم للمنتدى. لازم شفيعك مين؟ لازم تكتب شفيعك مين. مين شفيعك؟ شفيعك لازم يكون من القديسين يا حبيبي. علشان كده لما تخش بيت اي مسيحي لازم تلاقيه معلق صوره عبد المسيح المناهري، واخد بالك، العذراء، الانبا بولا، الانبا انطونيوس، القديسين اللي عندهم الكتار، الانبا يوستوس، كيرولوس، ماري مينا، ماري جرجس، ها، ابانوب، وشنودة هيتضم ليهم قريب، هنضم ليهم خلاص لانه تنايح، تمام. فلازم يعمل عملية بيربط المسيحي بكل شيء، بكل شيء لازم يربط المسيحي بكل شيء في الكنيسة. فما يعرفش يربطه بالعقل فيربطه بايه؟ بالخزعبلات. وخلي بالك الكنيسة لو ما عملتش كده هتوصل للمرحلة اللي فيها الكنيسة في اوروبا الان. ايه هي؟ لو حد يعرف اوروبا على حافة الالحاد، هي وامريكا. حاجه بروح كنيسه، الكنائس بتتباع، المسلمين بيشتروا الكنائس وعملوها مساجد هناك، صح ولا لا؟ المسلمين في اوروبا وامريكا بيشتروا الكنائس وعملوها مساجد، مفيش مسيحيين بيروحوا الكنيسه، مفيش. ليه؟ لانه ما عندهمش الخزعبلات اللي عندنا دي. اوعى يا جدع، وسع يا جدع، العذراء طلعت النهارده فوق القبه، اوعى يا جدع، المسيح تجلى يا جدع، اوعى يا جدع، البابا كرولوس طلع مش عارف ايه. وعشان كده عاملين سلاسل، يقول لك ايه سلسله، يقول لك ايه صدق ولا بد، غصب عن اللي خلفوك هتصدق، صدق ولا بد ان تصدق، لازم تصدق، لان انت لو ما صدقتش مصيبه سودة. انت لو ما صدقتش ان في قسيس بيطير وفي راهب عاش 90 سنه ما استحماش، ولو ما صدقتش ان في راهب الاسود هي اللي حفرت القبر بتاعه، ها، لو ما صدقتش ان في راهب احيا الموتى، لو ما صدقتش كل ده انت كده تحرم من الاسرار الكنائسيه. الشيء الثالث، ليه كل ده احنا بنتكلم في الشروط الأربعة؟ الشيء الثالث، ان المسيحيين ليه بيختلقوا الشخصيات دي؟ هي الغيرة والحقد على المسلمين. الغيرة والحقد على المسلمين. يقول لك ايه؟ يقول لك احنا عندكم في الاسلام يعني شخصية زي شخصية ابو بكر الصديق رضي الله عنه، شخصية عمر بن الخطاب، شخصية عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، عمار بن ياسر، سلمان الفارسي، كل الصحابة بقى. يقولك الشخصيات دي انت بتقعدوا تتكلموا عنها والغرب كتب عنها وعلماء مسيحيين داخل مصر ارثوذكس كتبوا عنها، زي واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب، الدنيا كلها اتكلمت عن عبقرية الناس دي. طب ما هي دي رموز، صح، رموز اسلامية المسلمين بيقتدوا بيها، فهو لازم يعمل نفس الشيء عنده، لازم يعمل رموز عنده علشان المسيحيين يقتدوا بيها. لازم يعمل، لازم المسيح الكنيسة تعمل رموز تمشي على التوالي. قصاد بعض كده، انت عندك رموز وانا عندي رموز، انت عندك عمر بن الخطاب انا عندي انطونيوس، انت عندك ابو بكر الصديق انا عند المسيح المناهري، انت طب ابو بكر الصديق كان بيطير، انا عبد المسيح المناهري بيطير، شفت بقى ولا بيعمل ايه بقى؟ عمر بن الخطاب كان بيحيي الموتى، احنا عندنا انطونيوس احيا الموتى، بولا احيا الموتى، مكاريوس احيا الموتى، كلهم مفيش واحد منهم احياش ميت، مفيش واحد منهم احياش ميت. لا، ده هو بيعمل لك ايه؟ ده هو بيصور لهم كمان ان، خد بالك، ان الشخصيات دي احسن من الشخصيات الاخرون. احنا عندهم في الكنيسة اسمنا الاخرون، ما يقولش عليك مسلم، يقولك الاخرين، الناس التانية، الناس الوحشة، جيبش سيرتك في الكنيسه، خلي بالك لانه محاط بيوت هنا وبيوت هنا، وهيقول ايه؟ يقول لك الاخرين، الناس الثانيه، الناس الوحشه، واخد بالك انت ازاي؟ فلازم يصنع الشخصيات مقابله لشخصياتك، لازم يصنع شخصيات مقابله لشخصياتك، وده ناتج من حقد عندهم. الشيء الاخير المهم هو فشل علماء المسيحيه في تثبيت الايمان المسيحي، بالدليل ان الناس بتسيب المسيحيه، صح ولا لا؟ الناس بتترك المسيحية، بتتركها، وفي ناس كتير مسيحيين وهم مش مسيحيين، هم مسلمين خايفين بيقتلهم. طيب علشان تبقى راهب، انا هحاول اسرع الريتم شوية، علشان تبقى راهب، عشان بس ما ناخدش وقت طويل شوية، علشان تبقى راهب لازم تكون عندك صفات اساسية. اول حاجة تدنس المرأة، تكرهها، تبص لها كده كأنها دودة. سامعين يا مسيحيات اللي معانا في الغرفة؟ سامعين؟ لازم تبص للمرأة أكنها شيء مش موجود في الحياة أصلا، تمام؟ لازم تبص للمرأة ما تنقطوش، سبوه ما حدش نقط سبوه. لازم تبص عشان تكون راهب صحيح. والأطفال، الأطفال في عقدة بين الأطفال، في عقدة بين الأطفال وبين الرهبان، هنشوف دلوقتي إزاي. من أهم تعاليم الرهبنة يا جماعة تسمعوها، رقم واحد أهم تعاليم الرهبنة، سبوه ما تشتتوش الموضوع، سبوه أهم تعاليم الرهبنة، رقم واحد لا تتحدث مع صبي ولا طفل. ليه؟ تعاليم الرهبنة من تعاليم الأنبا أنطونيوس مؤسس بدعة الرهبنة، رقم واحد لا تتحدث مع صبي ولا طفل. ليه؟ السبب. طب اسأل نفسك انت كمسيحي، ايه السبب ان من اهم تعليم الرهبنة ان مفيش صبي وطفل يخش القلاية بتاعتك، المكان اللي انت بتتعبد فيه، الصومعة بتاعتك، الجحر بتاعك؟ ليه السبب؟ عارف ليه؟ هتعرف ليه من الكلام اللي انا هقوله ده. يقولك ولا ترقد على حصيرة واحدة مع طفل ولا صبي. دول الرهبان اللي رايحين يطلبوا القداسة. يعني لو طفل وصبي دخل مع راهب في قلاية واداله ظهره، عليه العوض من العوض، هينتهك عرضه. هم دول الرهبان اللي بيبحثوا عن القداسة في الصحراء، هم دول الرهبان اللي عايزين المجد، هم دول الرهبان اللي بيعملوا المعجزات باسم الرب يسوع، هم دول الرهبان. من أهم تعاليم الرهبنة اللي حطها أنطونيوس لا تتحدث مع صبي ولا ترقد معه على حصيرة واحدة، وخد بالك بقى من دي، ولا تأكل مع امرأة ولا تصادق صبيا بالجملة. ده في حاجة أشنع من كده، لا يرقد اثنين على حصيرة واحدة من الرهبان. تاني، لا يرقد اثنين من الرهبان على حصيرة واحدة. لا تدخل يدك داخلك حتى لا تحرك ما في داخلك من شهوة. شفت قلة الأدب؟ شفت قلة الأدب وصلت لغاية فين؟ دي تعليم رهبان دي. يقولك لا تدخل يدك داخلك، عارفين داخلك فين طبعا، حتى لا يتحرك ما في داخلك من شهوة، ولا تعطي ظهرك لراهب ينام معك على حصيرة، ولا تظهر قدمك أمام راهب. كل ده موجود. طيب تعالى، تعاليم الأنبا مكاريوس، الكلام ده احنا قلناه في المحاضرة الأولى، بس أنا بديكم عملية إيه؟ تذكرة، بذكركم بيه يعني. شوف مكاريوس بيقولك إيه، ده من أهم معلمي برية شهيد. اهربوا من كلام النساء المؤدي للهلاك، ولو جت واحدة ست تكلمك المسافة بينك وبينها يدوبك بالندى كده، بالندى يعني تنده وهي تكلمك. طيب في حاجات كتيرة ولكن احنا هنحاول نختصر، احنا بنعمل عملية تذكرة بس، تمام؟ تعال خش على تاني شيء، هو مش موضوعنا ان احنا نخوض في الامر اول، يعني هتكلمنا في الامر ده قبل كده، تمام؟ بس احنا عايزين نعرفكم بس ايه الرهبنة واللي فيها. خد يا سيدي عندك واحد اسمه الانبا اوريزيوس، ده تلميذ باخوميوس. باخوميوس ده احنا عملنا له حلقة قبل كده بنتكلم فيه. طيب شوف يا سيدي الانبا اوريزيوس بيقول لك ايه. بيقول لك عمل عظة، وقف قدام الرهبان وقال لهم سأتكلم عن عظمة الرهبنة التي أحط من قدرها. أيتها الرهبنة، ركزوا معايا في الكلمتين دول، أيتها الرهبنة انهضي وابكي على ذاتك، انهضي وابكي على زيك الذي يستحق الاحترام، الذي سيمزقه الذين هم في منزلة الخنازير. الرهبان الخنازير، خد بالك الرهبان الخنازير بيتكلم عليهم، والبغال. ليه بقى؟ آياتها الرهبان انهضي وابكي على ابنائك الصغار الذين نجسوا بتوليتهم على وعلى شبابك الذين فقدوا مثله، انهضي وابكي على عظمائك الذين كانوا مرة عظماء وممجدين في زيك. ليه بقى؟ ليه بيقول الخطبة دي اوريزيوس ده؟ ليه بيقول الخطبة دي؟ ليه؟ ايه السبب يعني؟ خد بالك بقى، شوف جاية هي بقى في السكة. وانهض يبكي على العظماء كالذين كانوا مرة عظماء موجودين في زيك، ولكن ها هم على وشك أن يموتوا موتا. إيه بقى؟ بسبب جمال الأطفال الصغار الذين أغوهم، بسبب جمال الأطفال الصغار الذين أغوهم. الأطفال الصغيرة اللي بيروحوا الرهبان، بيروحوا الأديرة عشان يتفسحهم ويشوفوا الشجر وياخدوا البركة. هم بيروحوا ياخدوا بس مش بياخدوا البركة، دول بياخدوا حاجة تانية. هم بياخدوا بس مش بياخدوا البركة، دول بياخدوا حاجة تانية. هي الحاجة دي يقول له لا تضع يدك داخلك حتى لا تتحرك شهوتك. ها؟ أيوة. طيب خد يا سيدي عندك، خد تعليم مين؟ أوريزيوس ده برضه يقول لك ايه، فأنت تراقب حتى تجد اللحظة المناسبة، خد بالك، ثم تعطيه ما هو مخبأ في هد ثوبك الداخلي حتى يسكب الله أيضا هو مسيحه غضبهما وسخطهما عليه وعليك. ماشي؟ ايوه. عرفتوا بقى العيال الصغيرة اللي بتروح الأديرة بيحصل لهم ايه؟ هي دول الرهبنة، هم دول الرهبنة اللي رايحين عشان يتطهروا ويقفوا امام باب النعمة. باب النعمة، باب النعمة. طيب ده علاقتهم بالناس. شفت علاقته بالمرأة، علاقته بالطفل، علاقته بصديقه الراهب اللي موجود معاه. يا راجل يا طيب، يعني انا نام مع اخويا على السرير الصبح الاقي نفسي سوسن؟ ايه اللي تلادت دي؟ تعليم رهبانيتي. يعني انا نام مع اخويا الصغير على سرير واحد الصبح الاقي نفسي سوسن؟ ايه العبط ده؟ ايه الرهبانيه؟ ايه رهبانيه وبتاع ايه؟ ايه العبط ده؟ يعني ايه اتنين رهبان ما يناموش جنب بعض يعني؟ يعني ايه؟ يقول له ما تكشفش رجلك؟ ليه؟ هو مديحه يسرى يكشف رجله قدامه ولا ايه؟ طيب تعال شوف الرهبانه ازاي بتتعامل مع الجسد، ودي شيء في منتهى الخطوره ومنتهى الاهميه، وهنشوف قديس الليله كان بيعمل ايه مع جسده. شوف قمه البغض للجسد. شوف شوف يا سيدي، خلي بالك الحاجات دي كلها منهى عنها، كل الحاجات دي منهى عنها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكتاب، وهنقول هنقول ادلتنا دلوقتي. الانبا انطونيوس، اسمع يا سيدي تعليمه، اسمع تعليم انطونيوس كان بيعمل ايه. يقول لك اعتاد شرب الماء العكر، وخد بالك اعتاد شرب الماء العكر، ما كانش بيشرب غير ميه معكره منتنه منيله بستين نيله. كل ما تشرب ميه عكره تزداد قداسه، كل ما تشرب ميه وسخه تزداد في الروح القدس تزيد عندك. هم دول الرهبان، هم دول الرهبان اللي بتروحوا تبوسوا ايديهم، هم دول الرهبان اللي انتوا بتروحوا تبوسوا ايديهم. ماكاريوس، ماكاريوس الكبير اب اباء برية شهيد، كان بيعمل ايه بقى؟ كوكب الان في صوت التجديف على الرهبان مش حلو، التجديف على الرهبان مش حلو. انا اللي غلطان، انا ايه اللي خلاني اخترت موضوع الرهبان ده؟ هو مش احنا موضوع تاني حلو نتكلم عن المحشي، نتكلم هنطبخ النهارده، ليه اللي خلاني نتكلم على الرهبان؟ احنا كنا حلوين، احنا كنا حلوين، احنا نقعد نتكلم على الرهبان. هتلاقي واحد بخبط لنا على الباب اهو، السي دي روم بتاعت اللابتوب بتفتح لوحدها. طوبى لك يا سيدي روم، خش يا سيدي خش. طيب ماكاريوس الكبير، انا لسه قلت حاجه؟ ماكاريوس الكبير، ها في صوت؟ طيب شوف مكاريوس الكبير كان بيعامل جسده ازاي وكان بيتعامل مع. ها في صوت ولا ايه؟ لو في صوت اكتبوا لي واحد. شو نسوي طيب؟ اكتبوا لي واحد لو في صوت عشان نكمل بس. عشان ما ناخدش وقت كتير في موضوع ما فيش صوت طيب. اعتاد شرب الماء النتن نفس القصة. وما كانش يحب يشرب. ما يشربش غير لما يحس ان هو هيموت. واحد اسمه امونيوس الطويل. ده قديس عندهم. عارفين عمل ايه؟ قطع ودنه. وكان بيحرق صوابعه بالنار. بالله عليكم ده ايه طيب؟ بالله عليكم واحد يقطع ودنه؟ واحد يقطع ودنه اسمه امونيوس الطويل يقطع ودنه ويكوي صوابعه بالنار؟ ده بدأت تسموه ايه ده؟ زي الشخصية بتاعت النهاردة. كان بيمشي في الشارع وقال تقول له ايه العبيطة اهو، ايه العبيطة اهو، وبقى من اعظم قديسين القرن العشرين. اعظم قديس في القرن العشرين هو الرجل بتاعنا اللي هنتكلم عليه النهاردة. طيب الانبا مقار السكندري. مقار ده عمل ايه بقى؟ مقار ده عمل حاجة غريبة قوي. ناموسة لدعته فمسكها موتها. ناموسة جت على قفاه وجت غزاه فجي ضرب قفاه فماتت. فشاف الدم فصعب عليه الناموسة. عمل ايه بقى؟ راح واخد بعضه وقعد على بحيرة منتنة مليانة ناموس ومليانة عقارب وجي قلع هدومه وقعد لمدة 6 شهور يقولك عشان يقتص مني ناموس، لان انا قتلت ناموسة منه. لدرجة تلاميذه لما جم يشوفوه معرفوهوش من كتر الدمامل اللي فيه ومن كتر القرف اللي عليه. هي دي ده قديس. ايه رأيكم بقى؟ اسمه الانبا مقار السكندري. ولد 296 تنيع غرف 60 داهية 394. هم دول القساوة. هم دول بقى عينة القديسين. هم دول بقى عينة القديسين. ماشي؟ طيب خد لك واحد تاني. خد لك واحد تاني. واحد اسمه اسحاق. اسمه قس القلالي. القلالي دي مش القلة، هي اللاية. القلاية. القلاية دي يعني ايه؟ مش قلاية الشاي، لا، القلاية دي مكان كده بيقعدوا يتعبدوا فيه. جحر. انا بسميه الجحر. ماشي؟ طيب ده كان بيعمل ايه قس القلالي ده بقى؟ خد بالك، يقولك كان بياكل رماد المبخرة على الخبز. يعني يجيب لقمة عيش ويجيب، عارفين المبخرة اللي انت بتحط فيها شوية فحم وتحط عليها شوية بخور وتبخر البيت كده؟ هو بقى البخور ده لما يصفى ويتحول لرماد يجيب العيش ويغمس عيش برماد، عيش برماد، عيش برماد. ده ايه بقى؟ ده نوع من انواع القداسة. والله هي اتباع تعاليم شيطانية. والله هي اتباع تعاليم شيطانية يا اخوانا. دي تعاليم شيطانية ليس لها علاقة من بعيد ولا من قريب بتعليم يسوع ولا تعليم التلاميذ ولا علاقة بالكتاب المقدس على اطلاق. يغمس عيش بالرماد، عيش بالرماد. واحد اسمه الانبا ارسيانوس. ارسيانوس ده تنيح 430 ميلاديا تقريبا، 430 ارسيانوس. ارسيانوس ده كان عنده كيف. مش في ناس بتتكيف من الحشيش؟ في ناس بتتكيف من البانجو؟ لا، ده كان بيعمل ايه؟ عارفين الخوص؟ عارفين التيل؟ التيل دوت بيزرعوه في الفلاحين حاجة زي القطن كده بس بيبقى طويل شوية. تيل. تيل. تمام؟ اللي هو الخوز بيعطنوه، بيحطوه في الترع وبيعطنوه. المهم كان بيعمل ايه؟ كان بيعطن التيل ده وبياخده وبيحطه عنده في القلاية بتاعته. التيل ده لما بيطلع من الترع بعد ما بيتعطن بيبقى ريحته نتنة جدا، اكنك فتحت بطن كلب ميت يعني. تمام؟ اكنك حطيت فتحت بطن ميت يعني. ويقعد يشم فيه. كيف عنده؟ كيف عنده ارسيانوس ده ان هو يشم الخوص المنيل المنتن ده؟ كيف عنده؟ وكان لما مثلا حاجة يعني ايده تتعور يسيب الدم ينزل. يقولك ايه؟ يقولك لا، هي تعورت، هو ربنا عايزنا تعور، فسيب يده. يعني لو حصل قطع في يده ولا في قدمه ما كانش يعالجه، يسيبه ينزل. ليه؟ نوع من القداسة. يقولك الاله هو عايز كده. هو الاله عايزنا تعور وانا اقول له لا مش عايز اتعور؟ تعليم شيطانية. والله والله تعليم شيطانية. ما أنزل الله بها من سلطان. واحد تاني اسمه الأنبا أو الأب هيلاريون الغزاوي، كان من غزة، كان من فلسطين، وجه التلمذ على يد أنطونيوس. ده ما كانش بينادي على جسمه غير بالحمار، ما كانش بينادي على جسمه غير بالحمار. دي تعليم دول بقى، دول بقى اللي احنا الصفات اللي احنا قلناها دي بقى هم رأس الكنيسة الأرثوذكسية. هم دول بقى اللي انت كل ما تخش منتدى مسيحي يقول لك اكتب الشفيع بتاعك. يعني انت بالصلاة على النبي الشفيع بتاعك يبقى أرسناوس ده، ولا هيليون ده، ولا الراجل اللي بيشم تقيل معفن ده، ولا الراجل العبيط اللي راح قلع وقعد على على الترعة على المصرف المعفن ده. دول بقى الشافعين بقى، دول بقى انت مش هتخش الملكوت غير لما تاخد واحد شافع منهم. شفتم وصلوا لغايه فين؟ هي دي العينة. هي دي العينة. طيب الشخصية اللي عندنا شخصية من تراث خاص. الشخصية بتاعتنا النهاردة شخصية جديدة. ليه بقى؟ لان الشخصية ديت لا يمثلها الا كمان شخصيتين زيها، تمام؟ يعني الشخصية ديت في اتنين زيها. وهو ايه؟ خلي بالك الراهب لما بينوي ان هو راهب، بينوي يدخل في الرهبنة، بيعمل ايه؟ ياخد بعضه ويروح يقعد في الدير ويترهب وينقطع عن الحياة تماما. دي نوع من الرهبنة، الانقطاع الدائم. وفي نوع تاني اللي هو الخدمة بين الناس، ان انت تبقى راهب وتنزل تخدم. في نوعين من الرهبنة، الراهب المنقطع اللي هو قاعد ما عملش حاجة في الدنيا غير ان هو قاعد في القلاية بتاعته بيترهب. وفي نوع تاني اللي هو الراهب مع الخدمة، يقعد يخدم، يروح ياخد اعترافات، يروح مش عارف ايه، يروح يناول، يروح يقول عظة وهكذا. اللي بيميز بقى الراهب بتاعنا النهاردة ان هو كان من الرهبان اللي هم بينزلوا يعملوا خدمة. ده في حاجة تانية بتميزه، ان هو خد بالك كان بيدعي الهبل. وعندنا اتنين على شكلته، قديسة اسمها أنا سيمون، واحد تاني اسمه يوستوس الأنطوني. وشخصية النهاردة هو عبد المسيح المنهري، تمام؟ الثلاث شخصيات دولت بيجتمعوا في شيء واحد، ان هما التلاتة ادعوا الهبل. بس يوستوس الانطوني ده كان الموضوع متأصل عنده شوية، وده ان شاء الله هنعمل له، هو وانا سيمون هنعمل له يعني محاضرة لوحديهم. يعني احنا محاضرتنا النهاردة ان شاء الله عن عبد المسيح المنهري او عبد المسيح المقاري، وهنعرف ليه سموه المقاري، او عن سمعان حنين ابن استر. ابن استر سمعان حنين، اسمه قبل الرهبنة سمعان حنين. الراجل دوت منياوي، المنيا موجودة في شمال صعيد مصر، جاهل ما بيعرفش يقرأ ويكتب، كان راعي مواشي. وموضوع جاهل ده مش عيب، تمام؟ موضوع جاهل ده مش عيب. بطرس ويوحنا كانوا عميان عديم الفهم، ما كانوش بيفهموا اي حاجة برضه. الراجل ده عاش تقريبا حوالي 71 سنة، اتولد سنة 1892، مات تنيح 1963. أول ما في بداية حياته كان غاوي موضوع الرهبنة، فكان يعمل إيه؟ كان في دير جنبهم، تعرفين إن المنيا قريبة من الفيوم، فكان ياخد بعضه ويطلع على الفيوم في دير اسمه دير الأنبا صموئيل، في جبل اسمه جبل القلمون. فكان بيروح يترهب هناك، يقعد شويه مع الرهبان هناك، وبعد كده واخد بعضه ويرجع البيت، وبعدين يروح تاني يقعد شويه معاهم ويتكلم معاهم ويجذبوا له الرهبانه، بعد كده ياخد بعضه ويرجع البيت تاني. فمين اللي شك في امره؟ ابوه بقى لما لقى المروعه على الدير ابتدى يزيد، تمام؟ لما لقى المروعه على البيت ابتدى يزيد، تمام؟ المروعة على الدير ابتدى يزيد، ابتدى راح هناك الدير ذات نفسه وابتدى يشده ويجيبه معاه، لان هو كان عنده الولد الوحيد، ما كانش عنده اولاد تانية غيره على 7 بنات. فيعمل ايه؟ فقال لك الولد انا لازم اثبته، ركز معايا بقى، الولد انا لازم ايه؟ اثبته. ويا سبحان الله، تيجي تثبته يعني ايه ثبته؟ يعني عايزه ينسى موضوع الرهبنة. طب علشان تنسى موضوع الرهبنة لازم تعمل ايه؟ ناخد بق شاي كده، ناخد بق شاي. عشان تنسى موضوع الرهبنة لازم تعمل ايه؟ تقع في الرذيلة. لا لا لا، تقع في الرذيلة ولا يجوا. لا لا لا لا، عمل ايه ابوه بقى؟ راح جايب له واحدة من بنات الليل، فتح لها الباب بالليل وبيمدخلها عليه علشان خاطر يفعل الإذن معاها. لو وقع في الخطية بقى خلصت خلاص، ما خلاص بقى هيستحلى الموضوع، وده كان غرض ابوه من الاخر كده يدوق النسوان. طالما ده النسوان مش هيرجع للرهبنة، خلاص بقى هيلغي فكرة الرهبنة من دماغه. كنا هناك خلف الباب لكي نسجل لهم ما فعلوه. نستمع. اسمعوا بس. ولازم ما يكونش فيه صوت، لان انا مشغل استيريو ميكس. في صوت الان؟ لو الصوت جاي اكتبوا لنا رقم واحد. طيب قلنا ان ابوه بعت له واحدة علشان خاطر يقع معاها في الخطية، علشان خاطر ينسى ويبعد عن موضوع الرهبنة. كنا هناك خلف الباب وسجلنا ما دار. نسمع كده. ايه حكايتك؟ هو انت لسه نايم ولا ايه؟ انت مين وعايزه؟ انا عايزاك انت، انت المقصود واللي عليك العين. عايزه اني؟ ايوه عايزه. طب خش جوه كده علشان نعرف نتكلم مع بعض. ايه حكايتك؟ ايه انت غلطانه في العنوان؟ لا مش غلطانه في العنوان، هو ده العنوان ده عين. مش انت سمعان؟ ايوه سمعان. طب تعالى نقعد نتفاهم. تعالى. ايه؟ ايه مش عاجبك؟ روحي يا ولي، جاكي وجع في بطنك. ايوه بطني، ايوه بطني، صدقيني تقطع فيها. الحقني يا عم حنين، الحقني. ودي اول معجزة لعبد المسيح المنهري على الاطلاق، بتذكر في كل الكتب. قال لها روحي يا ولي، ان شاء الله يجي لك وجع في بطنك. هي دي اول معجزة كتبت له، اول معجزة كتبت لعبد المسيح المناهري هي دي. روحي يا ولي ان شاء الله يجي لك وجع في بطنك. طلعت. ايه؟ ايه مش عاجبك؟ روحي يا ولي، جاكي وجع في بطنك. ايوه بطني، ايوه بطني، صدقيني تقطع فيها. الحقني يا عم حنين، الحقني. مالك يا ولي عامله كده ليه؟ خد فلوسك، خد فلوسك، مش عاوزاهم يحرموا عليا. بإنك ده بركة، خليني سامحني، خليني سامحني عشان ربنا يعفى عني. سامحني، سامحني عشان ربنا يعفى عني. أنا مش هعمل كده تاني، مش هعمل كده تاني. ده هو اللي وداني عليك. أنا شطانة وأنت ملاك، بس خلي ربنا يعفى عني، خلي ربنا يعفى عني. روح يا مسامح. أشكرك، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. طبعا كده من طريقي، ده الدنيا لسه بخير ولسه فيها بركة، ولسه فيها ناس بركة. وبالفعل قال لها انا مسامحك، شافت الايه؟ الست الوجع اللي كان في بطنها راح. شفت التدليس وصل لغايه في الكلام ده؟ الكلام ده موجود في الكتب يا اخوانا، كاتبه مطران. الكلام اللي احنا بنسجله ده كاتبه مطران، مطران. شفت المسخره اكتر من كده؟ شفت مسخره وقله ادب اكتر من كده؟ مش ممكن يعني، يعني مش ممكن التدليس يوصل لغايه كده. مش ممكن في عقل سليم نقي يقبل هذه المعلومات وهذه الافتراءات. تعجرجة. طيب، من ضمن الحاجات اللي عملها الراجل ده التاني في سياق الموضوع بتاعنا في سيرته وقصته، طبعا ابوه فضل متمسك بيه، قال له لا انت مش هتروح، قال له انت مش هتروح تمشي عشان يعني تسيبني وتروح تترهب، لا. فقال لابوه ايه؟ قال له طيب لو جالك ولد تسيبني؟ قال له اسيبك. وفعلا صلى ليسوع رب المجد، ده الأستاذ عبد المسيح المقاري، صلى ليسوع رب المجد وفعلا أبوه مش عارف يعني واحد جايب 8 لسه في نفس يجيب عيل تاني، ما علينا شربناها دي. تمام، جاب عيل تاني وطلع ولا تمام، وخلى مين؟ وخلى أبوه. الناس بتكافى عشان تجيب عيل واحد، راح يجيب عيل التامن، ما علينا، رايح خلف ولا تاني. وبالفعل اول ما خلف الولا دوت عيل صغير كده حلو كده، الواد نزل 9 سنين حلو يعني، يعني هو فضل شغال معاه وقاعد معاه، والواد نزل ابن 9 كده حلو، مش 9 شهور، الولا نزل من بطنه ب9 سنين. صلى ليسوع بقى، الواد ممكن يبقى 10 سنين مفيش مشكلة يعني، المهم نزل من بطن امه طلع على الغيط على طول عشان يرعى المواشي. والتاني خد بعضه وراح فين؟ ها؟ خد بعضه وراح فين؟ وطلع على الايه؟ وطلع على الدير. طيب، خد بعضه وطلع على الدير، راح فين بقى؟ خد بعضه وطلع على دير الانبا مقار، عشان كده سموه المقاري نسبة الى دير الانبا مقار. قابل مين؟ قابل الاسطورة، قابل الاسطورة الكبرى، استاذه ومعلمه اللي دله على الهبل. يعني عايز تبقى قديس خليك هبل، عبد المسيح المسعودي، واحفظوا الاسم ده كويس. قال له كلمة في منتهى الخطورة، الكلمة دي موجودة في انجيل لوقا، انجيل لوقا 17:10 بيقول لك ايه؟ كذلك انتم ايضا متى فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطلون. ايوه، عبيد بطلون دي استخدمها المسعودي، استخدمها المسعودي مع المناهرف. ايه بقى؟ قال له، حد يكتب لي الجملة دي لو سمحت، اذا ظهرت الفضيلة، او الفضيلة اذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل. قال له الفضيلة إذا ظهرت، يعني لو واحد بان عليه إن هو راجل صاحب فضيلة، صاحب معجزات، صاحب أفعال خيرة، بيشفي مرضى، بيحيي موتى، إيه اللي يحصل؟ على طول الشخص اللي بيعمل كده يتحول إلى شخص آخر، يتحكم فيه الشيطان، يتحكم فيه الشيطان ويظهر له غروره. ده اللي حصل مع واحد اسمه القس زوسيمة، إن شاء الله نبقى نعمل له محاضرة هو ومريم المصرية السائحة، الاثنين كده مع بعض نعمل لهم محاضرة، ان هما الاثنين دول مرتبطين مع بعض. القس زوسيمة، زوسيمة ده كان عالم وكان حكيم، نفس القصة برضه. نعم، طيب، وبالفعل المناهر حفظ الكلمة دي وفضل يرددها، الفضيلة إذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل، الفضيلة إذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل. طب يعمل ايه بقى عشان الفضيلة دي ما تظهرش؟ قال له اتبع سياسة الناسمون، عيش اهبل تعيش قديس. نكتب الجملة دي لو سمحتم، قال له اتبع سياسة الناسمون، عيش اهبل تعيش قديس، تموت قديس. يعني تفضل عايش قدام الناس ان انت اهبل، هتعمل معجزات وهتموت قديس، واسمك هيخش في بستان الرهبان. وهو ده اللي عمله عبد المسيح المقاري، عبد المسيح المناهري بالحرف. كان كل ما يمشي في الشارع، كل ما يمشي في الشارع نعم، اتبع سياسة الناسمون، عيش اهبل تموت قديس. هو دي السياسة اللي ماشي بيها. وعلشان كده الناس كانوا بيقولوا عنه ايه بقى؟ الناس اللي كانت عايشة في عصره، خلي بالك، الناس المسيحيين مش المسلمين، ودي شهادة عليهم، عيش اهبل تموت عبيد، بالظبط كده. الناس اللي كانت عايشة في في في في معاه المسيحيين اللي كانوا عايشين في القرية معاه في المناهرة كانوا بيقولوا عليه ايه. اسمع بقى المقدس فرج بيقول ايه. اسمع المقدس فرج بيقول عليه ايه. لا وليه تسمع المقدس فرج؟ اسمع هو ذات نفسه بيقول ايه. استنى استنى شغل لك. اسمع المقدس فرج. اسمع هنقول لهم ما يا اولاد كل ما تشوفوني تقولوا القسيس الاسود العميل اهو. ها قولوا يلا قولوا القسيس الاسود العميل اهو. القسيس الاسود العميل اهو. العميل اهو. ها ما تشوفوني تقولوا القسيس الاسود العميل اهو. ها قولوا يلا قولوا. عرفتوا القداسة بتيجي منين؟ عرفتم؟ عايز تبقى قديس لما العيال حواليك وادهن اسود بلاك ادهن جسمك بلاك وقف قول لهم القسيس الاسود الهبيل اهو كده انت بقى قديس. تيجي لك المعجزات. هنا القداسة هي دي القداسة هي دي القداسة. تقف في وسط العيال الصغيره والعيال يجروا عليك ويقولوا عليك العبيط. هي دي القداسه. مش حد غلب والله ما كان حد غلب. وهتقول لابونا عبد المسيح واحد اسمه المقدس فرج. المقدس فرج دوت بنته عيد بنته عيد فقالوا له هنجيب لك القسيس عبد المسيح المناهري يجي يشفيها لك. خد بالك بص بيقول له ايه. بيقول له هنجيب لك القسيس يشفيها لك. مفيش الله عندهم يا جماعة. مفيش الله مفيش الله مفيش علاقة بين عبد وربه زي عندنا في الاسلام. لا دي مش موجودة دي مش موجودة. مفيش عبد يختال لوحده كده ويصلي الرب زينا كده. لا لا لا لا مفيش. لما تكون في دقيقة ترفع ايدك للسماء مفيش مفيش. الكلام ده الكلام ده مفيش عندهم خالص. مفيش حاجة اسمها صلة بين العبد وربه. مفيش رب عندهم. رب انسان. مفيش. مين الرب بقى؟ مين اللي يشفي بقى؟ اللي معاه القداسة اللي معاه الروح القدس. مين بقى؟ العبيط اللي احنا بنقول عليه ده. واحد زي العبيط اللي احنا بنقول عليه ده. واحد زي العبيط اللي احنا بنقول عليه ده هو اللي معاه القداسه اللي هو اللي هو اللي يشفي. هو اللي معاه القداسه وهو اللي يشفي. اما علاقه بين عبد وربه لا دي مش موجوده على الاطلاق على الاطلاق. يا راجل ده من العبط بتاعه واحد اسمه البابا يوساب الثاني. يوساب دوت عمل ايه لما عرف ان الراجل دوت مخوي شياطين؟ خلاصه الاول يعني عشان ما نضحكش على نفسينا مسيحيين. لما عرف ان الراجل ده مخوي شياطين قال لك طب ما نجيب الراجل دوت نحطه بطر نحطه مطراه. ها نجيب الراجل ده نحطه مطراه يمسك لنا الصعيد كله مفيش مشكله ترنجده. فراح قال له ايه. شوف الهبل وهو في في المقر البابوي في حضره البابا يوساب. قال له ايه. بقول انا عايزك تبقى مطران على جرجي. قال له عشان ابقى مطران على جرجي جوزني امك باللفظ كده ودي مذكورة في كل الكتب. بقول للبابا جوزني امك. رجل عبيط رجل عبيط. الشياطين هي اللي بتتحكم فيه. عبيط عبيط مختل عقليا يعني مش بيدعي العبط. هو عبيط يعني مش ادعاء منه. اوعى تفكروا ان هو لما المسعودي قال له روح ادعي لها لا لا لا لا لا لا لا لا هو عبيط بالفعل. مخه فيه حاجة تعبانة. جه الراجل البابا يوساب ده طرده من عنده. قال لهم مش عم غرف ستين ده مشاه طلعه من عنده. تمام. دي نظرة الناس لعبد المسيح المناهري. تمام. علاقته بالنساء بقى يقول لك ايه. خد بالك يقول لك ثانية واحدة بس دقيقة واحدة كده. والله يعني انا عشان كده قفلت الخاص. انا لو كنت سبت الخاص انا كنت زماني كنت ممكن جهازه كان ممكن ينفجر ولا حاجه. طيب شو ما بيقول لك البعد على النساء وتبعد عن النساء وما تقعدش مع النساء وما تكلمش النساء وما لكش دعوة بالنساء، وإذا جت ست تكلمك تقعد تكلمها على بعد مش عارف كم وكم وكم مسافة. صح؟ شو ما دول اللي بيقولوا؟ شو ما دول اللي بيقولوا؟ طيب ابن العبيطة ده معانا بقى، القديس ابن العبيطة بتاعنا ده، تمام، كان يمشي في الشوارع يقولك أنا عايز أتجوز، يمشي في الشارع يقولك أنا عايز أتجوز، يقابل واحدة يقول أنا عايز أتجوز. يا رجل ده ما سابش الراهبات، ما سابش الراهبات، يعني حتى الراهبات، تمام، حتى الراهبات ما سابهمش. وكان متخصص في شيء غريب جدا، ياخد اعتراف الراهبات. الراجل ده رغم ان هو لا منظر ولا حاجة، انتوا لو شفتوا صوره اكتبوا كده وابحثوا عن صور عبد المسيح المناهري، يعني ولا منظر ولا غيره، حاجة يعني حاجة مسخرة، يعني حاجة مسخرة مسخرة يعني. تمام، تعالوا الاول نسمعكم تسجيل كويس عن الراجل دوت، اسمعوا كده معايا. يا ابن عبد المسيح، يا ابونا انا عايز اتجوز صفية وخلاص. يا ابن عبد المسيح انت هتكلم جد؟ يعني يا ابويا ما لقيتش غير مصطفية؟ منين جيت لك عشان تتكلم معاه؟ يا ابونا مصطفية دي ست كبير ومرضانة كمان. وانت مالك يا ماك؟ وانت هتتجوزها؟ يعني جاي رايح وجاي، تكلمها وترد عليها يا ابونا. سلام. حاضر يا ابونا، مع السلامة. سلام يا ابونا. طب بالله عليكم، في واحد راهب عنده 60 سنة يطلب ان هو يتجوز الا ان في خلل عنده؟ يا عم سيبك من راهب، واحد عنده 70 سنة يطلب ان هو يتجوز حتى هو لو انسان سليم ما فيهوش حاجة، سيبك من راهب ولا مش راهب، ما انا معتبر الراهب ده مرض. يعني الانسان اللي يبقى راهب ده راجل عنده مرض، تمام. هل ينفع ده؟ ينفع واحد عنده 70-80 سنة يمشي في الشارع وكل ما يقابل حد يقول انا عايز اتجوز؟ ده يبقى عاقل؟ انت لو شفت واحد زي كده في الشارع هتقول عليه ايه؟ لو واحد كعجوز كبير في الشارع قبلك يقولك انا عايز اتجوز، يسيبك ويروح للتاني يقول له انا عايز اتجوز، يسيبك ويروح لفلانه يقابلها تشاور انا عايز اتجوزك، ده تسموه ايه؟ ده مش ادعاء يا جماعه، ده مش ادعاء. هم عايزين يوصلوا لنا في الكنيسه ان هو بيعمل كده ادعاء، هو مش ادعاء، هو بالفعل مخه خربان لدرجه ان هو في حضره البابا يوساب قال ايه؟ قال له جوزني امك. بيشتمه، بقول له لو عايزنا كم بطرك جوزني امك. شغل هبل، شغل هبل. وبقى قديس وبتمشي وبتمشي، ها، وبتمشي وتحط في القديسين، ومشيت ومشيت وبقى قديس عظيم، وبقى قديس عظيم وبيعمل معجزات. ده والأهل والأمر من كده ان هو ماش راهب وبس، ده بقى حاجة اعلى من راهب، سايح. ده بقى حاجة أعلى من الراهب، بقى من الآباء السواح. الآباء السواح من أيام أنطونيوس كانوا بيجي يصلوا معاه، عارفين بشهادة مين؟ كيرولوس السادس، مين المتوحد، لما كان متراهب معاه في دين البراموس، في دير البراموس. تاني نقول الحتة دي تاني، عبد المسيح المناهري وصل لمرتبة أعلى من مرتبة الراهب. تاني، عبد المسيح المناهري وصل لمرتبة أعلى من مرتبة الراهب، وهو أصبح يعني قدر يكون أب سائح من الآباء السواح. والأب والراهب السائح هو أكتر من الراهب العادي. الراهب السائح ده ان هو بينتقل حاجة اسمها الانتقال الأيوني. يعني ايه انتقال؟ يعني بيفلمح البصر يكون في مكان، وهنشوف بالدليل دلوقتي، هنشوف. سبق العربية كان بيتحول إلى طائر أسود يتنقل من دير إلى دير، ما كانش بيمشي على رجله، كانش بيمشي على رجله. عارفين هاري بورتر؟ نفس القصة كده بالظبط. عارفين الفيلم بتاع لورد أوف ذا رينج؟ نفس القصة. شفتوا الحاجات اللي كانت بتطير دي؟ هو كان زيهم بالظبط، كان لما يحب يروح من المنيا للفيوم ما كانش بيمشي على رجليه ولا بيركب القطر، يعمل إيه؟ يعمل بس إيديه كده سوي سوي سوي يجي واصل هناك، سو سو سو يجي واصل هناك. لا، وكان مش بيتحول لاي طائر، ده كان بيتحول لطائر اسود اللون، اسود اللون، غراب، عشان هو اسمر، اسود اللون، تمام. طيب نرجع لموضوع علاقته بالنساء. المشكله اللي عنده، المشكله اللي عنده ان هي ايه؟ تقريبا البنت اللي زقها ابوه عليه في الاول خالص، البنت دي عملت عنده مشكله، عملت عنده عقده، احنا قلنا حنين ابوه زق عليه بنت عشان خاطر تخليه ترجعه عن موضوع الرهبنة ان هو يرتكب معاها غلطية. طبعا هو قال لها امشي كد وجع في بطنك، فطبعا الوجع نزل في بطنها وبعد ما سامحها راح الوجع. فيبدو ان الموضوع ده فضل يعلق معاها. فعلشان كده لما ابتدى راهب ودخل في الرهبنة ابتدى يعاكس الراهبات. تاني مهم، ابتدى يعاكس الراهبات. كانت في راهبة اسمها الراهبة يوستينا. يوستينا ديت راهبة من ضمن أعضاء الدير أو من ضمن الراهبات الدير اللي كان عبد المسيح المناهري كان بيروح ياخد اعترافاتهم. الراهبة دي كانت جميلة شوية وهو كان عينه عليها، فكان كل ما يروح الدير كان يتقرب منها ويوشوش في ودنها ويقول لها ان هو عايز يتجوزها وكان بيعكسها. نسمع كده. يوستينا دلوقتي بتشتكي لمين بقى؟ بتشتكي لطماف. طماف دي اللي هي رئيسة الدير، يعني زي الهالكة المقبورة طماف إيريني كده. والله العظيم طماف إيريني دي وقعتها سودة معايا، والله ما عتقها، والله ما عتقها طماف إيريني دي. اصبروا بس، افوق لها بس وقعتها طين طماف إيريني دي. نشوف بقى ايه يوستينا ديت كانت بتشتكي للطماف بتقول لها ايه. نسمع كده. حاضر يا طماف. انا اسفه يا طماف. في ايه يا يوستينا؟ امنع عبد المسيح زودها معايا قوي، انا مش عارف اقول لي. زودها كان بيعمل ايه يعني؟ راهب بيروح ياخد راهب مش متجوز وراهبات جوه فيهم واحده جميله، ايه يعني زودها؟ عمل ايه يعني؟ حط ايده فين؟ حسس على ايه بالظبط؟ طول ايده فين؟ في انهي منطقه يعني؟ زودها ايه الحاجات اللي زودها يعني؟ هي دي الكنيسه؟ هي دي الرهبنه؟ هي دي البتوليه؟ هي دي المسخره قله الادب اللي انتوا قاعدين بتعملوها جوه؟ وفي الاخر تقولوا لي القداسه، وفي الاخر تقولوا لي احنا اللي هنخش الفردوس واحنا اللي هنخش الملكوت. فردوس مين وملكوت مين؟ تضحكوا على نفسكم وتضحكوا علينا. انتوا بتضحكوا على نفسكم ولا بتضحكوا علينا؟ مش دول الرموز اللي عندكم. هي دي الرموز اللي انتوا بتقولوا عليها قديسين اهم في افلامكم اللي انتوا مصورينها جوه الكنيسه، في كتبكم بتشهد عليكم. مش احنا، مش كتبنا ولا بنتكلم حاجه، من عندكم انتم. تافه، كتبكم هي اللي بتشهد عليكم. يوستينا بتشتكي من عبد المسيح المناهري للام الراهبه الكبيره بتاعت الدير. تقول لها بيغلس عليا، بتقول لها بيمد ايده عليا، بتقول لها كل ما يقابلني بيقول لي عايز اتجوزك اهو، بالدليل اهو. هنعمل لكم ايه طيب؟ الفيلم ده احنا اللي عاملينه؟ الفيلم ده الكنيسه اللي عاملاه، وفي مقدمه الكنيسه اباء الكنيسه كلها بتباركوا، شنوده وغيره وغيره. في الاخر يقول لك احنا اللي هنخش الملكوت. احنا اللي هنخش الملكوت، محدش هيخش الملكوت غيرنا. بأمارة ايه؟ محدش هيخش الملكوت غيركم. الدنيا أمارة. طيب ان انتم الرهبان اللي بيروحوا ياخدوا الاعترافات من الأديرة للراهبات بيمدوا عليهم ويتحرشوا بيهم جنسيا، بدليل ان الاطفال اللي بيخشوا لكم في القلايات بتاعتكم عشان يسلموا عليكم في الأديرة في ايام الاحد في الاجازات بتاعتهم بتفتكوا بعرضهم، ها؟ بدليل من تعاليم الرهبانة ان مفيش راهب يدي ظهره الراهب وينام معاه على حصيرة واحدة. هو ده ايه ده؟ ايه ده؟ يقولك ما تضعش ايديك جواك عشان لا تحرك الشهوة داخلك. ايه الادب دي؟ اي قداسة تتحدثون عنها؟ فضل يا يوستينا قولي المناهر عمل معاك ايه يا بيضة؟ قولي. انا مش عارفة اقولك ايه. في ايه قولي؟ قلقتيني. انا مش عارفة اقول انا مش عارفة انا مكسوفة. ايه في ايه؟ قولي يا يوستينا. كل ما يشوفني يقرب مني ويعكسني. يعكسك ازاي يا امنا؟ اتكلمي. بيقول لي انا عايز اتجوزك. ده ابونا عبد المسيح راهب. مش ممكن يفكر في حاجة زي دي. لا يا طماع انت مش واخده بالك يا دينايا، ده جواز من تحت الترابيزة، هو انت فكر ان هو يروح يجي يقولك انا عايز اتجوز الراهبة؟ مش واخده بالك ولا ايه؟ زي برسوم المحرقي ما كان متجوز، احنا بنشتغل بعض، زي برسوم المحرقي ما كان متجوز هو كان عايز يتجوزها، ما هو برسوم المحرقي اتجوز من 5000 مسيحية بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب يا جماعة، اهو التاريخ بيعيد نفسه. عبد المسيح المناهري هو برسوم المحرقي، الاتنين عينة واحدة، عينة زفرة، عينة زفرة. مين؟ أبونا عبد المسيح افتح. مين؟ افتح بس بالله عليك انت قبل ما اكمل لكم التسجيل ده، بالله عليك واحده تيجي تخبط على باب بيتك الساعه 2 بالليل وتقومك بالبيت وتقول لك تعالى عشان عندي جواب عايزه تقراه لي في البيت، عندي جواب، عندي جواب خطاب يعني، تمام، ورقه عايزك تقراها لي، تروح معاها الساعه 2 بالليل في بيتها لوحدها عشان تقرا لها الجواب؟ ده تسموه ايه؟ تسموه ايه يعني؟ واحد مسيحي يشوف الفيلم دوت ويسمعه ولا يقرأ الكلام ده؟ موجود في الكتب ده تسموه ايه؟ واحدة تخبط عليك الساعة 2 بالليل وتاخدك من ايدك وتدخلك في الأوضة عندها وانت تروح معاها، ده تسموه ايه؟ تسموه ايه؟ اشمعنى الراجل ده بالذات؟ مش عجب يعني؟ ها؟ مش عجب تروح لده بالذات؟ ولا شكل ولا منظر ولا اي حاجة، مش عجب ده تروح لده بالذات يعني؟ مش روش ده أباظة يعني؟ يا أخي الكريم لا، يا أخي الكريم هو اللي كان بيعتدي على النساء في الشوارع يا أخي الكريم، وصل من الجنون اللي عنده إن هو كان بيعتدي على النساء في الشارع، كان بيمد ايده عليهم زي ما مد ايده على يوستينا، لدرجة ان يوستينا راحت اشتكت منه، هو كان بيمد ايده على النساء في الشارع بيروح يخبط عليهم بالليل، يا في واحدة عقلة هتروح تعمل كده؟ الا لو هي شايفة منه القبول. هم بياخدوا التاريخ وبيزيفوه، هم بياخدوا التاريخ وبيزيفوه، هم بياخدوا الحاجات الحقيقية اللي حصلت وبيزيفوها. ده كان بيروح يخبط على النساء بالليل ويخش يعتدي عليهم عشان يغتصبهم، اخر القول. هم عشان يحوروا القصة دي بقى فبيعملوا ايه؟ يقولك اه ده هي راحت له وبعدين هي وبعدين راح معها البيت، وهنشوف بقى عمل ايه دلوقتي، هنشوف بقى عمل ايه دلوقتي. كذا سعاد انا حزاك تيجي عند البيت عندي. خير لك رسالة عندي يا ابوني، ولما تيجي هتعرفها. والبيت خير؟ قريب من هنا. ورسالة من مين؟ وهو انا بعرف اقرا يا ابوني. وشفتهاش معك ليه؟ يلا يا ابوني عشان تيجي معايا البيت وتبارك. يلا يا ابوني يلا. فوتي قدام اتفضل. بس لو تقولي انت عايزها مني وين الاوضه دي؟ انت مش ماشي تقول عايزه اتجوز، عايزه اتجوز. ايوه عايز اتجوز. عندك عروسه؟ من فوق قدامك يلا اتجوز. في ايه؟ ارجع عنيزك يا خابر. وتخلص القديس البار منها ومن شرها بان القى نفسه الى الشارع، وهو يعلم جيدا ان الله يوصي ملائكته كي لا تصدم بحجر رجله. طبعا لا تعليق، لا تعليق، عامل فيها سبع رجالة ببعض، وفي الاخر لما خلاص ها خلاص جنط من الشباك. ليه بقى؟ قلبي يهرب منها، قلبي يهرب منها. كل القديسين اللي عندهم علاقتهم كده بالنساء، كلهم كده. واحد يشوف واحدة بتستحمى عريانة تقول له روح اسكن البرية. واحد تاني تيجي البنت الست تقول عليه انه هو زنا فيا. كل علاقتهم بالنساء مسودة بستين نيلة. كل القديسين اللي موجودين بنفس الطريقة كده. اغلب القديسات اللي موجود كل اغلبهم زنيات. مش كلهم, اغلبهم زنيات. اغلبهم زنيات. وهو هو زي ما انت شفته كده. عارفين انا بشغل, انا ممكن احكي لكم الموضوع ده كله بدون ما اشغل صوتيات, ولكن انا متعمد اشغل بالافلام اللي المسيحيين بيتفرجوا عليه عشان اسمعهم بودانهم ممثلينهم وهم بيمثلوا التاريخ بتاعهم قدام عينه, التاريخ الاسود بتاعهم, التاريخ الاسود بتاعهم. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي علاقته بالنساء رقم واحد, كان راجل يمشي اي ست كان يقابلها ولا عايز اتجوزك, كان بيعتدي على النساء, تمام, كان بيعاكس الراهبات, تمام. واول حادثه ليه حصلت على الاطلاق اللي هي موضوع الست اللي زقها عليه ابوه عشان تمنعه من موضوع الرهبة. بعد ما خلصنا الجزء دوت هنخش على جزء تاني في حياته وهو معجزاته, تمام, معجزاته. اول حاجة من اهم معجزات الراجل دوت على الاطلاق اللي انا بعتبرها يعني على الاطلاق ان هو كان بيصطاد سمك, لان انا بحب صيد السمك يعني عندي هواية صيد السمك. الراجل ده ما كان يصطاد سمك, ما كانش يصطاد سمك بعصايا ولا ببوصة ولا بمكنة, لا لا لا لا, كانش بيعمل كده. كان يجيب القفة ويقعد على النيل ويمسك الصليب يصلب على المية, يجي القرموط او البلطية طلعة ونطف القفة يصلب وتيجي القرموط طلع, بس هو قبل ما يصلب بسم الاب والابن والروح القدس يجي قرموط, يبقى طالع القرموط داخل في القفة, يصلب بلطية تيجي طالع البلطية داخلة في القفة. معجزة غريبة, معجزة غريبة. ما كانش حد غلب, والله ما كان حد غلب. الغلب طبعا بيختار نوع السمك, يعني يصلب على المية قرموط, بسم الاب والابن والروح القدس قرموط, يجا داخل طالع القرموط ناطط في القفة, بسم الله والابن والروح القدس بلطية, تجا طالع البلطية ناطط في القفة, بسم الله والابن والروح القدس النومة, تجا طالع الأنومة ناطط في القفة. الناس اللي بتصطاد سمك في المياه الحلوة يعرفوا الكلام ده, بسم الله والابن والروح القدس دنيسة, تجا طالع الدنيسة في كل حاجة, بسم الله والابن والروح القدس جمبري, يجا طالع الجمبري ناطط في القفة. ده ايه العقل اللي يصدق ده؟ ايه العقل اللي يصدق ده يا جماعة؟ السيس قاعد على نهر النيل بيصطاد بدون شبكة ولا بدون سنارة ولا بدون اي حاجة. يعني طيب سيبك المسيحيين اللي موجودين في الصعيد اللي هم غير متعلمين, او مش قصدي في الصعيد, في اي حتة موجودين في مصر, تمام, اللي هم ما دخلوش مدارس ممكن يصدقوا الكلام دوت. طب الناس المتعلمة ازاي تصدق الكلام ده؟ ازاي تصدق ان في واحد يقعد يصطاد سمك بالصليب؟ ازاي يصدقوا الكلام ده؟ سلام يا ابونا عبد المسيح. سلام, كيفك يا جاسر؟ الحمد لله يا ابونا, انما قاعد كده ليه يا ابونا؟ ست سمك واه من غير شبكة ولا صنارة. طبعا طبعا انتوا عرفتوا بيصيد سمك, عرفتوا بيصيد سمك ازاي طبعا. خلاص طيب, الشيء الخطير اللي كان بيعمله الراجل ده ايضا ايه هو بقى؟ ان هو كان ايده بتنور في الضلمة. تاني, ايده كان بتنور في الضلمة. يعني ايه بتنور في الضلمة؟ يعني وكان هو واقف قدام الصلاة كده, ايوه بالظبط كده, كشاف طبيعي اسم الله عليك, كان هو واقف كده بيصلي واخد بالك, فجأة شعاع النور يطلع من ايديه يضرب في سقف الأوضة اللي هو فيها, والأوضة كلها تنور بالظلمة, تنور الظلمة ده تختفي والغرفة تتحول الى نور باهر لدرجة ان النور يشع في كل البلد اللي حواليه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه ايه ده؟ ليه يعني؟ ايه الدنيا امارة يعني؟ ابونا ابن المسيح, ابونا ابن المسيح, وانا مولى اذكرني يا رب متجيد باسم الصليب, باسم الصليب, ابونا عبد المسيح عديه بالتاور. الصليب باسم الصليب ابونا عبد المسيح ايديه بالتاور طيب ابونا عبد المسيح ايديه بالتاور طيب باسم الصليب ابونا عبد المسيح ايديه بالتاور باسم الصليب باسم الصليب ابونا عبد المسيح ايديه بالتاور باسم الصليب باسم الصليب ابونا عبد المسيح ايديه بالتاور باسم الصليب باسم الصليب ابونا عبد المسيح ايديه بالتاور باسم الصليب باسم الصليب ابونا عبد المسيح ايديه بالتاور باسم الصليب باسم الصليب ابونا عبد المسيح ايديه بالتاور لا اريد شيء على الارض ارحمني يا رب يسوع المسيح ارحمني ابونا عبد المسيح تبارك كبير ليه في ايه عايز ايه يا شيخ ما عايزاش حاجه بالك حتى خلي بالك كل المعجزات بتاعته واللي بيكتشفها لسؤال ايه حكايه الراجل ده مع لسؤال ايه حكايته مع لسؤال كل المعجزات بتاعته بيكتشفها لسؤال يا سبحان الله يا سبحان الله حاجه غريبه حاجه غريبه والله ابونا انا جاي اخد بركتك الله يباركك بس تبقى ما تعمليش بديه تاني عليك واحده بالليل راح تاخد البركه من واحد قاعد لوحده ايه هي البركه اللي هتاخدها طب انت يا وليه يا قليله الادب راح تاخد البركة من واحد قاعد لوحده ايه البركة بقى دي اشارة تانية ان الراجل ده كان بي بي بي بيدي مواعيد للستات يقوله بعد ما يبدو العظة تيجي النسوان رايحاله في الخلوة بتاعته خلوة وكدابة يقول رايحله الخلوة بتاعته وقاعدين معه عشان يونسوه قال وهي رايحاله عشان تاخد بركته ايه بقى يعني ايه البركة يعني ايه البركة هدايا شوية بركة 2 كيلو بركة يعني قال ايه ها هلفلها شوية بركة في ورقة ويديها لها يعني ايه البركة اللي هيديها لها يعني ها الصلاه وبيصلي في الكنيسه اي حاجه عايزه تطلبها تطلبها منه في الكنيسه ليه رايحه له بالليل عشان تاخد البركه ايه البركه اللي هتاخديها بقى ايه هي البركه قولوا انتوا بقى قولوا انتوا ايه البركه بقى وتجلد الناس وتطلع عليهم ما تعمليش بديه تاني وتجلد الناس وتطلع عليهم حاضر يا ابونا يلا روحي واللي انت جاي عشانه هينجدي بإذن الله عشر يا زونة من أهم معجزاته أيضا على الإطلاق على الإطلاق إحياء ذكر البط خد بالك أن نوعية المعجزات بتاعت الرجل دوت معجزات لها دلالة معينة اللي هي تربط الناس البسيطة بيه من أهم معجزات هذا الرجل هو إحياء الطيور يعني ايه يحيى ما هو ممكن يحيى فيل ممكن يحيى اسد اشمعنى بقى الطيور والحاجات دي يقولك ايه يقولك عشان الفلاحين زمان في مصر كانوا مش لاقين ياكلوا تمام وكان عشان يبينوا من رحمة القديسين دول بالناس فكانوا لما يجي ذكر بط يموت ولا وزة تموت لحد من المسيحيين فكان يجي القديس دوت ويحيي ذكر البط مرة تانية عن خاطر العائلة المسيحية الصغيرة اللي مكونة من فردين ثلاثة يفرحهم يوم الخميس بأكل هنية تكفي مية فلما يسمع واحد مسيحي غلبان مسكين مسكين على قده يسمع الحكاية دي يا سلام يا ابونا عبد المسيح اذكرني في صلواتك يا ابونا عبد المسيح اذكرني امام عرش النعمة يا ابونا عبد المسيح يا حبيبي يا ابونا عبد المسيح يا اللي بتخاف علينا يا ابونا عبد المسيح يعني انت يا ابونا عبد المسيح كنت بتطير وكنت بتصطاد سمك لنفسك ومع هذا ما نسيتش الناس يا اخونا يا ابونا عبد المسيح ما نسيتش الناس نعم افعال شياطين وما احنا بنقول ايه طبعا افعال شياطين اكيد وخلي بالك مش كلها اغلبها ملفق اغلبها ملفق وهثبت لك دلوقتي هثبت لك ان اغلبها ملفق دلوقتي اصبر عبس يا رب الواد يجي من ايه يا لاوي يا لاوي يا لاوي يا لاوي يا لاوي ويا ولية العصر البطة البطة اللي حلتنا ماتت يا لبيب البطة اللي حلتني كيف ماتت يا باه معرف زاي ماتت وخلاص ايوه يعني العصر معرف وكل عادي معرفش ومالك حطها كده ليه خد يالا ارميها بعيد يا بس خد بالك بتقول لك ايه معلش هكمل لكم التسجيل عارف بيقول لك ايه بيقول لك البطة اللي حلتنا عارفين ده معناه ايه طب في حد في الفلاحين بيربى بطة واحدة بس هل في حد في الفلاحين تمام واحنا لينا كلنا قريبنا في الأرياف هل في واحد بيربى بطة واحدة بس بطة واحدة بس مستحيل مستحيل هو ليه المقصود بطة واحدة ولا الفقراء جدا يا أخي ولا الفقراء جدا لا يا اخي بطة واحدة دي يا اخي، ده انت لو عندك بطة بضيت لك خمس بيضات بترقدها عليهم بيطلع لك اربع بطات، لو واحدة ماتت في السك بطة واحدة. لا لا لا، هو المعنى مقصود ان هو بيقول لك ان القديسين بيشفقهم على العائلات المعدومة خالص. ما هي ممكن ايه، ما هو الله يخليك يا اخي، ما تعرف المشكلة في ايه، ما هو ممكن يقول لك ايه، هي لازم القصة تحبك كده افهمك انا ليه بطة واحدة. يقول لك ما هو لو القصة بتقول لو ما قالتش بطة واحدة ما هو قادرين يضحوا بطة تانية، صح ولا لا، يعيدهم عيد القيامة جاي وعايزين يعيدهم، فممكن يضحوا وزة تانية، يضحوا بطة تانية، يضحوا فرخة تانية، صح ولا لا. فهو اللي كتب القصة قاصد ان هو يخليها واحدة، الدار كلها ما فيهاش غير بطة، علشان تحصل المعجزة. ما هي المعجزة مش هتحصل غير لما تكون على حافة الهاوية، دراما. ايوه الله يفتح عليك، لازم لازم اللي يجي ينجيك ينجيك وانت خلاص في النفس الاخير، في النفس الاخير. شفت بقى بيخاطبوا ايه، مش بيخاطبوا عقول، لا لا لا لا لا لا، بيخاطبوا نفسيات البشر. ها سير القديسين كلها بتخاطب نفسية، وهو ده اللي بيربط المسيحيين بالكنيسة. وانت مفكر يربط المسيحيين بالكنيسة؟ عقل الله الناطق ونطق الله العاقل، من رآني فقد رأى الآب، في البدء كان الكلمة. لا لا لا لا، على الإطلاق على الإطلاق، اللي بيربط المسيحيين في الكنيسة هو الكلام اللي احنا بنقوله ده، اللي بيربط المسيحيين في الكنيسة هو الكلام اللي احنا بنقوله ده. قولي يا بتاعت الذكر الرباط، قولي قولي بطل حلتني. استغفر الله العظيم يا رب، بقى يا رب البطل اللي حلتنا اللي كنا هنبقحها على العيد تموت، ده النحس دي. مالك يا بيه ابونا بتعايتي ليه؟ شفت الطريقة بقى، شفت طريقة الكهنوت بقى، مالك يا بيه بتعايتي ليه، واخدين بالكم انتوا ازاي؟ شفتوا الطريقه بقى، هيدخل بكهنوته بقى. ايوه خد بالك، وفي النص كده يجي مديك حتت بقى. ايه بقى الحتت؟ خد بالك، هيقول لها خد الذكر البط غطسيه ثلاث مرات. اشمعنى ثلاث مرات؟ غطسه باسم الاب، وغطسه باسم الابن، وغطسه باسم الروح القدس. فلما ذكر البط يقوم عن طريق الثلاث غطسات، يبقى معنى كده الايه، الاب والابن والروح القدس. صح، يبقى الاب والابن والروح القدس كلام مظبوط. ما هو لو مش مظبوط مش هيقوم ذكر البط. شفتوا بيخبوا عقليات الناس ازاي؟ ها ذكر البط، ذكر البط اللي عليه السمس يا ابونا. هو فين البط اللي عليه السمس يا ابونا؟ بتعايتي ليه؟ ذكر البط، ذكر البط اللي عليه السمس يا ابونا. هو فين البط يا ابونا؟ ولا منها طب روحي هاتيه، رمينا يا ابونا وزمن الكلاب ثلاثه. هاتي. حاضر يا ابونا. بولس كيفك يا بول؟ الله يا بول، غطسي في الترعة ثلاث مرات وهاتي. حاضر يا بول. دي البطة بعد ما قامت فرحة، دي البطة بعد ما قامت فرحانة مبسوطة، أصل أيامها السلوس، السلوس اللي قومها يا ولاد. طيب طيب طيب ماشي. الراجل ده عمل ايه تاني من ضمن الحاجات اللي عملها او اللي ألصقت ليه؟ خد بالك، عمل معجزة مع نخلة. تاني، عمل معجزة مع نخلة. يعني ايه عمل معجزة مع نخلة؟ مش احنا عندنا نخل بيطرح بلح اصفر، صح ولا لا؟ طيب، وعندنا نخل بيطرح بلح احمر. طيب، شفت نخل تطرح اصفر واحمر؟ اهو بقى عبد المسيح المناهري اكبر النخلة تطرح بلح اصفر على احمر، والنخلة دي موجودة الى الان. نفسي اعرف هي موجودة فين النخلة دي، وانا اروح اسافر لها واصورها واشوفها هي بقى بتطرح. ما هو خلي بالك انت بتعمل ايه، خد بالك، ما هو انت لما بتدي الخطوط العريضة لشخصية معينة عند المسيحي، كويس، اي شيء دون ذلك بيتقبله منك، صح ولا لا؟ اي شيء، يعني مثلا لو انا مثلا دخلت بيت معين، دار اخونا، اي اخ من الاخوة، البيت بتاعه شفته فيه شروخ، قلت له البيت ده هيقع خلال الشهر ده، بنظرة كده قلت له البيت ده هيقع اللي فيه، والبيت يقع، الناس هتاخد فكرة عني ان انا بعرف ايه، صح ولا لا؟ طيب لو جيت قلت حاجة تانية كمان وحدثت بالصدفة، فايه اللي بيحدث؟ الناس بتاخد فكرة عني ان انا بعرف الغيب، او ان انا عندي قدرة معينة بتنبأ بها على الاشياء. فلما اجي انا اموت وتيجي الكنيسة تستغل ده وتيجي نزود عليه اشياء من عندها، هيصدق، خصوصا لما تكون الارضية ممهدة الى ذلك، لما يكون فيه كتيبة قاعدة بتغذي هذا الفكر وهذا الشعور عند الناس. علشان كده احنا بنقول الكنيسة القبطية هي كنيسة حاشا حاشا، نحن لا نستخدم عقلنا ابدا، حاشا، هي كنيسة حاشا، لا يستخدمون العقل على الاطلاق، على الاطلاق. لو حد بيستخدم العقل، لو حد بيستخدم العقل مش هيصدق الكلام الفاضي اللي بيتقال له ابدا ابدا. خبر ايه يا ابونا؟ عجبك النخلة دي؟ حلو. طب هتطرح بلح احمر ولا بلح اصفر؟ ولادي ولادي. امال هتطرح ايه يعني؟ على جنيه مش هتطرح؟ هتطرح. خيرتني يا ابونا، امال هتطرح ايه؟ من دي على دي، احمر على اصفر. عجيبة عجيبة هي اعمالك يا ربنا، انت حقيقي يا رب لتتمجد في قدسيك. وانت يا ابونا عبد المسيح انت راجل بركة، صح؟ عشان كده ربنا بيحجج لك كل اللي بتقوله. طباك طباك يا جديس. واصبح عبد المسيح المناهري قديس لان الشجرة طلعت بلح اسمر بلح اصفر على احمر. يا ولدي الكدابة. واصبح عبد المسيح المناهري قديس لان النخلة طلعت بلح اصفر على احمر. طيب تعالوا نشوفوا بعض المعجزات بتاعته اللي عملها مع، خد بالك، المسلمين، ركز معايا بقى، مع المسلمين. الراجل ده على كل لون يا جدعان، الراجل ده ما فيش معجزة ما عملهاش، عمل كل حاجة تخيلوها. كان فيه واحدة اسمها نعيمة المشلولة بنت حسن المزارع، واحد اسمه حسن في قرية المنهرة شغال فلاح، تمام، وعنده بنت اسمها نعيمة، ونعيمة اتشلت وقعدت على كرسي، جابوها لمين؟ لعبد المسيح المناهري عشان يعمل فيها ايه؟ خد بالك خد بالك، شيء في منتهى الخطورة، ده شيء في منتهى الخطورة. ده هو دلوقتي علشان يثبت المسيحيين في عقيدتهم بيضرب تحت الحزام، بيضرب تحت الحزام، بيقول لهم، بيقول للمسيحيين، هو لا يعني المسلمين، لا، المسلمين عارفين ان هم مش هيصدقوا ده، بس هو عشان يثبت المسيحيين يقول لهم ايه؟ يقول لهم هو المسلمين هم، مش المسلمين هم اللي بيقولوا عندهم قرآن وعندهم رسول وعندهم صحابة وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم، اهو اهي القرآن بتاعهم والرسول بتاعهم والصحابة بتاعهم مش قادرين يشفهم بيت صغيرة. ولكن القديس العظيم عبد المسيح المناهري شاف بنت حسن نعيمة بنت حسن اللي شافاها عبد المسيح المناهري. شفت عظمة القديسين وشفت عظمة ديننا الحلو، يبقى خليكوا فيه بقى، خليكوا فيه وما تسيبوهوش بقى. ما انتوا لو رحتم، خد بالك، ما انت لو اتحطيت في موقف نعيمة وسبت المسيحية ما فيش قديس هيرضى يعمل لك دوت. ليه؟ لان انت طلعت براهم سبتوهم، يبقى مش هيشفعوا لك، يبقى مش هيصلوا لك، يبقى مش هيعملوا لك معجزة. ده نوع من أنواع تثبيت العقيدة بضرب في عقيدة الآخر بطريقة غير مباشرة، وده شيء في منتهى الخطورة. وهو ده اللي كان بيعمله مكاري يونان، هو ده اللي كان بيعمله مكاري يونان. مكاري يونان كان يعمل إيه؟ يجيب لك نساء منتقبات في الكنيسة ويقول لك دول مسلمين، يجيب لك نساء منتقبات في الكنيسة ويقول لك دول دي مسلمات، ويجيب لك واحد اسمه محمد ولا علي وعمال يصوت واخد بالك انت ازاي، ويقول له باسم يسوع رب المجد بأمرك ان انت تخرج منه، ويجي خارج، وبعدين بعد ما يخرج منه يقوم يبوسه ويبوس ايده ويبوس الصليب. شفت يا مسلمين، شفت يا مسلمين، الاسلام نفعكم، الرسول بتاعكم نفعكم، القرآن بتاعكم نفعكم. لا ما نفعكوش، اللي نفعكم ايه هو بقى؟ المسيحيين اللي موجودين هنا، من غيرهم عيالكم مش هتقوم، مش هتشفى، اللي عليهم شياطين مش هيطلعهم. يعني ده نوع من أنواع تثبيت العقيدة المسيحية عند المسيحيين بالضرب بطريقة غير مباشرة في عقائد الآخرين وتحديدا العقيدة الإسلامية. نشوف نعيمة بنت حسن إيه اللي حصل لها. منى عبد المسيح أرجوك صلي النعيمة. نعيم أنت بنت مين يا نعيم؟ بنت حسين. حسين؟ وبيشتغل يا حسين؟ زهرة يا جناب القسيس. يا بون أرجوك صلي عشان ربنا يشفيه. جلالك يا مجندس حان، قالوا لك عني المسيح الثاني ولا فكرك بنور بصحيح؟ يا بون أنا عارف إنك مش المسيح ولا حاجة، بس عارف كمان إنك خدامه، وهو بقى ما بينساش حد يقدم له كوباية مية برد، مش هو كده برضه يا بوني؟ يعني ما بينامش مديون يا بونا. يا سيدي انا عايز اللي يصلي من اجلي عشان اخيف ودوه للدكتور. طب بقول لك ايه يا بونا، اني بحلفك بالنور الغالي عليك، واني عارف انت قد ايه بتحبها، وهي كمان ما بترفضلكش طلب ابدا. خلاص يا سيدي، ما دام حلفتني بالغالي. انت اسمك ايه؟ اسمي نعيمة. عايز تخف يا نعيمة؟ يا ريت. قالك المعجزه بتحصل وقتي، وقتي مع ريموت كنترول بتاع معجزه، يدوس على الزرار اعمل يا معجزه تحصل المعجزه. المعجزه مش بتحصل بعد مثلا يومين ولا اتنين، مفيش معجزه وقت يا معلم. عايز معجزه يظروفك معجزه وانت قاعد على طول، مفيش مشكله، كل شيء جاهز على السريع ديليفري. وتجري وتلعبي وتوجع دماغي بدوشتكو. ايوه يا بني. قومي يا بنت من هنا، ايج روح العب. كيف ما في صوت؟ في صوت ولا لا؟ لو في صوت اكتبوا لي رقم 5، لو في صوت اكتبوا لي رقم 5. طيب ايج روح العب. اجري جارك ايه دي قوة ربنا وشفاعة الست العاد. ارجع على بيت. اسمع يا بيت يا نعيم، لو قلت الحد هترجع تاني على فكرة. وراحت قالت ورجعت تاني وراح عمل لها المعجزة وقتي برضه، بس انا عشان اقلل الموضوع عشان ما صدعكوش كتير. يعني هي راحت قالت فعلا ان القسيس عمل لي معجزة، ورجعت اتشلت تاني وراحت له تاني وقال لها مش انا قلت لك ما تقوليش، وعمل لها المعجزة وقامت تاني. معجزة وقت كده وانت قاعد عاملة زي الروشتة، عاملة زي الروشتة. عايزة معجزة نعيمة نديك معجزة، نظرفك معجزة نعيمة، مفيش مشكلة. ايه المشكلة يعني؟ نعملك معجزة. طيب مين اللي طرد الملك فاروق؟ مين السبب في ثورة 25 يوليو؟ مين؟ عبد الناصر ورفاقه غلطانين. مين اللي طلع الملك فاروق وخلاه يروح ايطاليا؟ دي معلومة للتاريخ، مش عارف ازاي كتب التاريخ، ازاي محمد حسنين هيكل نسى الموضوع ده، يعني المؤرخ اللي هو الراجل الكاتب الكبير ده، مش عارف ليه الكتاب الفترة الستينات والسبعينات والثمانينات ما عرفوش حاجة زي كده. ايه ليه يعني؟ انا قلت 25 يوليو ولا قلت كام؟ علش بقى، علش، 25 ثورة 23 يوليو. طيب ثورة 23 يوليو 25 برضو يناير، يا قريبة مش بعيدة يعني. مين بقى السبب في الثورة ديت؟ الجيش؟ لا لا لا لا لا لا. ومين اللي طرد الملك فاروق؟ لا لا لا لا لا لا. ده هي الفكرة كلها في ايه؟ انا اجيب لكم بقى الفولة. ايه الفولة بقى؟ الفولة ان كان في الملك فاروق عايز ياخد جنينة من جناين واحد مسيحي، والراجل المسيحي ده كان راجل غني وكان صديق لعبد المسيح المناهري. فعبد المسيح المناهري لما عرف عمل ايه؟ طرد له الملك فاروق وخلى الجيش يتحرك، وقامت الثورة بسبب عبد المسيح المناهري، وطرد الملك فاروق وخلاه يروح ايطاليا يبيع فول وطعمية. يبقى دي معلومة يجب ان تصحح في كتب التاريخ. السبب الرئيسي في قيام ثورة 23 يوليو هو عبد المسيح المناهري. ليه؟ لان الملك فاروق كان طمعان في جنينة من جناين احد الاثرياء المسيحيين، وكان هذا الثري صديق لعبد المسيح المناهري وعليه. فعبد المسيح المناهري تدخل مباشرة وارسل للجيش تعليماته ان هو يقوم ويقبض على الملك ويطرده ويبعته ايطاليا يبيع فول وطعمية. طبعا الكلام ده لو قلناه الدليل في صفحة كام المسيحيين مش هيصدقوا، يقولك لا مش مصدقين. طب خد بقى الفيلم اللي الكنيسة موافقة عليه والكنيسة عاملاه وآباء الكنيسة كلهم مباركينه وكل الممثلين اللي فيه مسيحيين. اسمع بقى يا سيدي، اسمع. ايه اخبار الجدني معاه؟ الحمد لله ماشي يا ابون. وفاروق ابن نازل عامل ايه وياه؟ هيعمل ايه يعني يا ابونا؟ فاروق عايز جينا من جناين، بس ما تخافش هتقابل واحد ظابط هيدخلك من باب ويخرجك من باب التاني. ايه يعني يا ابونا؟ فاروق عامل ايه وياه؟ وفاروق ابن نازل عامل ايه وياه؟ هيعمل ايه يعني يا ابونا؟ فاروق عايز جينا من جناين، بس ما تخافش هتقابل واحد ظابط هيدخلك من باب ويخرجك من باب التاني. والكبير هطردهولك على ايطاليا هيروح بيع عيش وطعمية. هطردهولك على ايطاليا هيروح بيع عيش وطعمية. ايه الكلام ده يا ابونا؟ اني قلت لك وخلاص، قوم شوف مصالحك. تمت نبوءة أبونا عبد المسيح المناهري وخرج الطاغية في يوليو سنة 1952 عرفتوا التاريخ يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ عرفتم ولا لسه معرفتوش؟ تعلموا بقى. هنا احنا بنعلمكم التاريخ من اول وجديد. المسيحيين طبعا يقول لك ايه بقى؟ المسيحي يقول لك ايه؟ شفت بقى؟ عرفت مين السبب في ثورة 23 يوليو؟ مين؟ ابونا عبد المسيح المناهري. يعني ولا جيش ولا ناصر ولا ابو حكيم عامر ولا السادات ولا المجلس ولا حسين الشافعي ولا محمد نجيب ولا لا لا لا لا لا لا لا جيش مين يا راجل؟ جيش مين؟ المسيح يقول لك كده بقى، السبب في قيام ثورة 23 يوليو هو عبد المسيح المناهري. والدليل الكلام اللي احنا بنقوله ده، الكلام اللي احنا بنقوله ده، يعني الناس اللي بتخش تناقشنا مقتنعة بالكلام ده، الاقباط الارثوذكس اللي بيخشوا يناقشونا الكلام ده عندهم مقدس. يعني انت تلغي لهم انجيل، يعني تشيل لهم اصحاح بالكامل، بس الكلام ده عندهم مقدس، ما يكلمش معاك، تقول له ده محرف، ده مش عارف ايه. شفت بقى البواسير ابتدت تشتغل اهي، البواسير ابتدت تشتغل. ما انا بقول لك تعالى ناقش اي واحد مسيحي، تعالى ناقش اي واحد مسيحي في الامور دي، في موضوع التحريف، موضوع الارساليه، ارساليه بولس، موضوع ألوهية يسوع، مفيش مشكلة عنده، ما يحرقوش، بس اللي يوجعه الناس دي، لأن الناس دي عندهم آلهة تمشي على الأرض. الناس دي آلهة، امسك يسوع، امسح بكرامته الأرض، بس تكلم كلمة على شنودة المسخريوتي، ايه ما أقولكش ممكن يعملوا فيك ايه، ما أقولكش ممكن يعملوا فيك ايه. لو الصوت جيد اكتبوا له رقم 1، اكتبوا له رقم 5. طيب، عارفين فايجة بنت المجدس فرج؟ فايجة بنت المجدس فرج، عارفين هي؟ يا ولا فايجة بنت المجدس فرج، عارفين هي ولا لا؟ فايجة، يا رب اش في فايجة، يا عزرا من نور اش في فايجة، فيش يا الله، مفيش يا رب، مفيش ترفع ايدك لوحدك وتقول يا رب لما تكون مريض، مفيش، يا عزرا من نور اش في فايجة، يا عزرا من نور اش في فايجة، ببركة صلواتك يا يسوع، بركات صلواتك يا بركات صلواتك يا ابونا عبد المسيح، مش في فايجه يا عذر يا ام النور. اسمع، خد الشال ده وغطيها بيه، وانده وقول يا ستي يا عذر يا ام الاله، ربنا هيتنجد. سمعتوا كلمه ام الاله دي؟ شفت، سمعتم؟ ها يا ام الاله، ام الاله، ايوه ركزوا على ام الاله، يا عادرة يا مول إله، وانده وقول يا ستي يا عادرة يا مول إله، وقول يا ستي يا عادرة يا مول إله، وانده وقول يا ستي يا عادرة يا مول إله، ربنا هيتمجد ويشفيه. انا لا رايح ولا جاي، انا لا هشفي حد ولا حاج. متشكر يا بوني، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. اهدر يا انور افندي شاب. ايوه الشاب بتاعه، وهيعمل لها ايه؟ خد بالك الراجل ده كوكتيل، الراجل ده كوكتيل يا جماعة، الراجل ده بيعمل معجزة بإيده وبرجله وبمناخيره وبعنيه، وبيعمل معجزة بالهدوم بتاعته، مفيش حاجة بتقف قدامه، نافد، نافد، عارفين يعني ايه نافد؟ مفيش حاجة بتقف قدامه، بالصلاة على النبي اي حاجة ممكن يعملها، يصطاد سمك من بالصليب ماشي شغال، يبعت الشال بتاعه يعمل معجزة ماشي شغال، يطير ماشي شغال، يسبق العربية ماشي شغال زي ما هنشوف دلوقتي، ها يشفي المشلول ماشي، ما بيقولش لا، يتنبأ بالبنامات اللي بيشوفها الناس ماشي، ما فيش مشكلة، عادي، فيش اي مشكلة عنده، اي مشكلة فيش عنده، راجل سره باتع يعني. ايه الشام دي؟ ارجوك يا مجدس، الشام بتاعه، وهيعمل ايه الشام دي؟ ارجوك يا مجدس، خد يا ابو فايدة اعطيها بيه، خد لي يا اختي يمكن راح تتفرج. حرام عليك يا سفارش، هات يا نور افندي اعطيها بيه، وانت هقول يا عذرا يا منور اشفي فايجه، يا عذرا يا منور اشفي فايجه، بركتك يا ام النور، بركتك يا عذرا، يا عذرا يا ام النور اشفي فايجه، يا عذرا يا ام النور اشفي فايجه، اشفي بنت يا عذرا يا ام النور اشفي فايجة، يا عذرا يا ام النور اشفي فايجة، يا عذرا يا ام النور اشفي فايجة، يا عذرا يا ام النور اشفي فايجة، يا عذرا يا ام النور اشفي فايجة، اشفي بنتي فايجة، فايجة اشفي بنتي فايجة، فايجة اشفي بنتي فايجة، يا ام النور اشفي فايجة، اشفي بنتي فايجة، يا ام النور اشفي فايجة، اشفي بنتي فايجة. امي يا عذرا، بركتك يا عذرا، حبيبتي يا بنتي، حبيبتي يا بنتي، طبعك يا جدي انت عظيم، اشكرك يا عذراء، طبعك يا قديس يا عظيم، اشكرك يا عذراء، اشكرك يا رب، حبيبتي حبيبتي، طبعك يا قديس يا عظيم، اشكرك يا عذراء، اشكرك يا رب. عقبال عندك يا ام فايقه، عقبال عندك يا حبيبتي، عقبال عندك. مين اللي اتجوز عندك يا حبيبتي؟ يا رب بسم الله الاول اشكرك يا رب بسم الله الاول والروح القدس، بسم الله الاول والروح القدس. طيب يا حبيبتي الصليب، بسم الصليب، بسم الله والابن والروح القدس، بسم الله والابن والروح القدس. طيب يا حبيبتي طبعك يا قديس يا عظيم، اشكرك يا عذراء، اشكرك يا رب. بسم الله والابن والروح القدس، بسم الله والابن والروح القدس. طيب يا حبيبتي الصليب، بسم الصليب. بردك يا منور، بردك يا منور، بردك يا قديس، بردك يا قديس يا عظيم، بردك يا ابن عظيم. دي فايقة، دي فايقة، شفتوا فايقة؟ اهي دي فايقة. طيب المعجزات الراجل ده، الحاجات المهمة التانية اللي كان بيعملها ان هو كان بيسبق اي عربية. يعني ايه بيسبق اي عربية؟ الله يبارك فيك والله، امر يضحك وامر يبكي. كان اي عربية يسبقها. بقول لك في يوم من الايام الراجل بتاع الملك فاروق اللي كان عايز ياخد منه الجنينة بتاعته، الراجل الغني ده، خد بالك، بعت له العربية بتاعته بالسواق، قال له تعالى فلان عايزك. قال له لا انا مركبش عربيات. قال له يا عم تعالى الراجل عايزك. قال له لا مش جاي. الراجل خد بعضه وراح فين؟ راح للراجل اللي ارسله. قال له ابونا عبد المسيح مش عايز يجي. لما وصل هناك لقى مين؟ لقى عبد المسيح المناهري قاعد مع الراجل. لقى عبد المسيح المناهري قاعد مع الراجل. ده معناه ايه؟ ده معناه ان عبد المسيح المناهري اب سايح، اب من الاباء السواح، بينتقل لمكان لمكان في لمح البصر. معناه ان عبد المسيح المناهري بينتقل لمكان لمكان. لا الطير بياخد وقت، ده هو عدى مرحلة الطير. يعني موضوع ان هو بيطير بيتحول لطائر دي هو عداها، ده ود عدى مرحلة اكتر من كده، بينتقل من لمكان لمكان في لمح البصر. بالظبط كده، بالظبط كده، اصبح جن. نشوف. اقول عبد المسيح ايه؟ انا موسى عبد الملاك وكيل دايرة يعقوب بيك. سلام والنعم. مين؟ انا موسى عبد الملاك وكيل دايرة يعقوب بيك. وعايز ايه؟ مين اللي معاك دول؟ انا معايا السواق والعربية اهي، عاوزينك يا ابونا في صمالوط. انا مش رايح، ارجع على صمالوط. سلام يا ابونا عبد المسيح. السلام والنعم. عاوزينك يا ابونا في صمالوط. انا مش رايح، ارجع على صمالوط. سلام يا ابونا عبد المسيح. السلام والنعم. سلام يا ابونا، يا ابونا ده يعقوب فيه حبيبك، بعتنا مخصوص بالعربيه بتاعته خصوصي. يا حول الله انا مش رايح. هو فيه بس يا جماعه يعقوب بيه بباوي عاوز ابونا ضروري، وهو زي ما انت شايف كده يا ابني ما راضيش يروح. يا ابونا قول لهم يا مكرم يا ابني انا مش رايح. وحياتك يا فندم تترجاه، هنرجع نقول له ايه بس؟ يا ابونا، يا ابونا الراجل بعت لك العربيه مخصوص. ارجع على صمالوط انا مش رايح. مع السلام. اشكرك يا ابونا على تعبك. عليه ما انت نادهت لي وانا جيتك اهو. خير يا ابونا؟ في ايه يا موسى؟ يا عقوب بيه ابونا رفض يجي معانا. كيفك يا موسى؟ من الصليب ابونا عبد المسيح. يا عقوب بيه صدقني ابونا رفض يجي معانا. لكن ازاي؟ اسكت، مالكش دعوه بالكلام ده. لكن ازاي؟ اسكت، مالكش دعوة بالكلام ده، بالسلامة انت. لكن ازاي؟ اسكت، مالكش دعوة بالكلام ده، بالسلامة انت. شوف مصالحك، جرش العربية وروح. سبق السواء. يا أمه يابا على الفشل والخرط والهقص. طيب، عبد المسيح المناهري عنده خدمة مثلا في دير وعايز يروح دير تاني في الصحراء، يعني وليكن هو في دير الأنبا مقار، حلو الكلام، وعايز يروح المنيا، يعمل ايه؟ يعني هو في البحيرة مثلا وعايز يروح المنيا، يعمل ايه؟ يروح يركب القطر لا لا لا لا لا لا مش فاضي الكلام ده، عربية توديه لا لا لا لا لا مش فاضي، امال يعمل ايه؟ ما عنديش وقت. يعمل ايه بقى؟ يجي متحول لطائر اسود، يتحول لطائر اسود، يطير، ينتقل من مكان لمكان، ينتقل من مكان لمكان. اللي يجي لنا كيه بقى؟ ان المسيحيين بيصدقوا الكلام ده. المسيحيين مصدقين. يعني بص، هو المسيح بيبرر ده بايه؟ يقول لك ده راجل وصل لمرحلة من القداسة احنا ما نعرفش نوصلها. ايه يا عم القداسة؟ ايه يعني؟ هي يعني ايه القداسة دي؟ لك ده راجل راهب، راجل عاش بتول. هل كل من عاش بتول يعمل معجزات؟ يقول لك لا مش كده، راجل قلبه نقي. يعني اي واحد قلبه نقي يعمل كده؟ يقول لك لا، هو مش كده بالظبط، اصل هو راجل انقطع عن الحياة وهجر الناس وراح عاش في الصحراء. يعني اي واحد يعمل زيهم ينال اللي ينوله؟ يقول لك لا، اصل انت لازم يكون عندك ايمان. ايمان بايه؟ خد بالك بيرجحها للايمان. ايمان بايه؟ تآمن ان يسوع قادر ان هو يديك المعجزة دي. طيب، يعني ده شرط من شروط الايمان المسيحي؟ يقول لك اه هو ده الشرط. طب سيادتك ما بتعملش معجزة ليه؟ ها؟ ان كان لكم احد ايمان كحبة خردل فليقول للجبل انتقل من هنا الى هنا فيستجيب له. طب ليه انت كمسيحي ما عندكش رسل هذا الايمان؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان انت ما تبقى زي الناس دي؟ هو مستحيل يبقى زي الناس دي، لان الناس دي من كتر قعدتها في الصحراء لوحدها بالسنوات الطوال حصل عندهم ايه؟ ان الشيطان اثر عليهم، الشيطان تملكهم، الشيطان هو اللي بيحركهم، بقوا خدمة للشياطين، خدمة للشياطين. نعم، زائد القصص الملفقة بقى اللي بتنحط في الحشو في الكتب، حشو احشي احشي احشي احشي، زي الساحر كريس انجل، مش ماشي على المية وماشي على الحيطة. ايه رأيكم؟ طب ده لو كان موجود في مصر هنا، مش في راجل اسمه كريس انجل راح مشى على الحيطة ومشى على المية؟ فاكرينه راجل بتاع امريكا اللي مشى على المية؟ فاكرينه ولا ما انتوش فاكرينه؟ ده قدام الناس كلها ومشى على المية. طيب الراجل ده لو موجود في الكنيسة الارثوذكسية صدقني كانوا عملوه بطل، الراجل ده كانوا عملوه بطل، كانوا عملوه بطل. ايوه، هل السحر موجود ولا مش موجود؟ موجود، هم بيستخدموا الوان من السحر الاسود لكي يخدعوا الناس، هي دي ملخصة الموضوع، بيستخدموا انواع من السحر الاسود لخداع الناس علشان خاطر يفضلوا مسكين المسيحيين في العقيدة بتاعتهم، مثبتينهم في العقيدة بتاعتهم بكل الطرق. طبعا ما فيش حد بيطير، كلام عبط طبعا، يعني ما فيش واحد اسمه واحد بيطير، ده كلام لا يصدق، يعني ما فيش حد عقل يقبله يعني. تمام، بلدنا مجينا منه. ليش يا ابونا؟ ده طريق المناس اقصر طريق للدير. هنا بعد ما نرتاح شويه نكمل وربنا يسهل. تغمر يا ابونا، نرتاح شوي. باسم الصليب، باسم الصليب، ايه الطير الاسود ده؟ يا رب ارحمني. ايه الطير الاسود ده؟ يا رب ارحمني. اسم الصليب. ايه الطير الاسود ده؟ يا رب ارحمني. اسم الصليب. اسم الصليب. ايه الطير الاسود ده؟ يا رب ارحمني. ده شيء عجيب. مش معقول ده ابونا عبد المسيح. يا خديتك يا مخايل. خلي بالك مخايل الحبشي ده قديس عندهم. يعني ايه المعنى اللي هم عايزين يقولوه؟ المعنى اللي عايزين يقولوه ان محدش يقدر ينكر ان ده حصل. ليه؟ لان اللي شاف الواقعة دي وحكاها هو مين؟ قديس عندهم. هي دي المشكلة. بيعمل عملية تأكيد للمعجزة، بيعمل لها عملية سبورت، بيعمل لها عملية بيحط لها قاعدة عشان محدش يقدر يهدمها. خلاص، ايه القاعدة؟ ان قديس عندهم شاف قديس طاير. نفس القصة. قديس عندهم كل اغلبهم كده على فكرة. قديس تاني شاف قديس مش عارف بينور، قديس تاني شاف قديس بيطير، قديس تاني شاف قديس الاسود بتحفر القبر بتاعه، قديس تاني شاف قديسة عريانة في الصحراء ولما دخل عليها تحولت الى هالة من النور وقعدت تطلع من فوق الارض. نفس القصص بنفس المنهجية بنفس التكنيك بنفس الاسلوب. علشان تصدق ازاي؟ يقول لك قديس شاف قديس. هتقول ايه انت؟ امين؟ هتنكر؟ ما تقدرش تنكر. هتقول على قديس كذاب؟ هتبقى ابن جزمة وهيضربوك بالبلغة. تقدرش تقول على قديس كذاب، ما تقدرش. وتقول عليه طير اسود. سلام. كيفك يا ابو؟ سلام يا محمد. سلام يا ابي. انت جيت من وين يا ابونا؟ انا جاي من خطابة. الطريق وعر جو وتعبت كتير جو من ماشي. يا ابونا عبد المسيح انا شايفك وانت جاي طاير من السماء. يا ابونا عبد المسيح اذكرني في صلواتك. من خطابة. الطريق وعر جو وتعبت كتير جو من ماشي. يا ابونا عبد المسيح انا شايفك وانت جاي طاير من السماء. يا ابونا عبد المسيح اذكرني في صلواتك. انت بتقول ايه؟ انت شفتني طاير ليه وانا فيارة يا حبشي اسود؟ مش قاعد معاكم. ايه وانا فيارة يا حبشي اسود مش قاعد معاكم. وليش زعل؟ انا اللي غلطان لاني كشفت سره. سامحني يا رب. ومن العجيب رغم ان القديس قد عاد من الطريق الذي اتى منه وهو الاتجاه المغاير لاتجاه طريق الدير، الا انه قد وصل دير البراموس قبل وصول قافلة ابونا ميخائيل الحبشي بفارق ساعات. وان دل على شيء فهو يدل على ان قديسنا كان من الاباء السواح. يبقى لازم عبد المسيح الحبشي ميخائيل الحبشي يشوفه عشان ينضم للاباء السواح. خد بالك، ولازم الموضوع ده يدعم بشهادة واحد تاني. عارفين مين المتوحد؟ حد يعرف مين هو مين المتوحد؟ مين البراموسي؟ ها، كيرلس السادس. كيرلس السادس شهد لي رجل كيرلس السادس، كيرلس اللي كان قبل البابا شنودة. كيرلس دوت شهد لي ان هو كان بيصلي مع السواح. انت عارف يعني ايه في المسيحية؟ انتم متخيلين الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام بسيط؟ انتم عارفين يعني ايه اب راهب في اي دير الاباء السواح يجي يصلوا معاه؟ معنى كده ان هو وصل لمرحلة من القداسة لا تتخيلها. عارفين الاباء السواح هم ايه؟ الاباء السواح الراهب اللي بيوصل لمرحلة الاب السائح بيوصل لمرحلة ادم ما قبل الخطية. هي دي التعبير ليها. حتى الانبا بولا اول السواح يعني نقلت عنه على لسان انطونيوس. الاب السائح يا جماعة بيوصل لمرحلة الكمال الروحي كما كان ادم خلي بالك قبل الخطية، يعني هو أعظم من موسى الأب السايح ده، وأعظم من إبراهيم، وأعظم من نوح، وأعظم من بولس، وأعظم من مريم أم الإله، وأعظم من يوحنا المعمدان، وأعظم من إشعياء وإيليا وهارون وداود وسليمان. الأب السائح ده بيبقى أعظم من آدم، عارفين ليه؟ لأن آدم وقع في الخطية. أما الأب السائح ده بيوصل لمرحلة الكمال الروحي، الأب السائح ده بيوصل لمرحلة الكمال الروحي قبل ما يقع آدم في الخطية. يعني كلمة الأب السائح اللي احنا بنقولها دي انتم متخيلين ان حاجة سهلة؟ لا لا لا، مش حاجة سهلة، مش حاجة سهلة خالص. يعني هو راهب بل أعظم من راهب. واللي شهد له على كده مين بقى؟ مين؟ خد بالك، ما هو الكذابين، الكذابين لازم يكذبوا على بعض ولازم يضيفوا أشياء لبعضهم البعض علشان الناس تصدقهم، علشان الناس تصدقهم. وهو لا في حاجة أصلا، خرافة الآباء السواح دي خرافة، خرافة حطها زفت أنطونيوس، الله يخرب بيته مطرح ما هو مدفون ومطرح ما هو موجود، منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل. فيه أنطونيوس ده هو سبب المصيبة دي، اختراع الآباء السواح دول سبب المصيبة فيها، هو أنطونيوس ده مؤسس عقيدة الرهبنة في مصر، هو سبب المصيبة دي. كل أعمال الناس، الناس دي كلها أعمالها الضالة دي في ميزانه، في ميزانه، يعني ده في قبره عمال يشيل سيئات، في قبره عمال يشيل سيئات ليوم الدين أنطونيوس ده. وكذلك كلهم على كده، كلهم على نفس الشكل، كلهم على نفس الشكل. لما يجتمع الآباء السواح كلهم، كراس السائح، بولا السائح، مريم المصرية السائحة، كل السواح دول يجتمعوا ويخشوا من الغرفة أو القلاية بتاعت عبد المسيح المناهري، ويخشوا يصلوا معاه، وبشهادة مين؟ ده بابا من أحد بابوات الكنيسة، وهو كيرولوس السادس. يبقى الكلام ده تقدر تقول عليه غلط؟ أصل أنت لو قلت عليه غلط، أصل أنت لو قلت عليه غلط يبقى أنت بتكذب مين؟ كيرولوس. ما ينفعش تكذب كيرولوس، ما ينفعش تكذب كيرولوس، ما ينفعش. طبعا الراجل ده ليه معجزات كتيرة جدا، يعني الحمى الشوكية، عارفين الحمى الشوكية؟ ما تعرفوهاش، هو تخصص حمى شوكية، ماشي؟ عارفين اسمه عن حاجة اسمها الحمى الشوكية؟ كان متخصص حمى شوكية، كان اي بيت بيقع في البلد السلام عليكم. في صوت؟ تسمعون الصوت وترون الضوء أم لم ترون شيئا؟ يعني نعمل ايه طيب؟ بس نعمل ايه؟ بس نعمل ايه؟ صوت واضح؟ طيب ماشي. عدد المعجزات بتاعته كتيرة جدا، واحنا لو عدنا نتكلم، احنا بقنا قديه بنتكلم دلوقتي؟ حد يقول لي معلش، عشان الواحد ساعات بيفقد الزمن. يعني بقالنا قد ايه بنتكلم في الموضوع ده؟ طيب ماشي، بقالنا ساعة ولا اتنين ولا تلاتة؟ فين امادو؟ امادو راح فين؟ انا فاضل لي مش كتير، انا فاضل لي 20 معجزة، تاخدوهم ولا بلاش؟ تاخدوهم بالشفة ولا كفاية كده؟ انا قلت لكم المعجزات المسموعة، مش عايز اقول لكم المعجزات المقروءة. لا لا كفايه كده، لا لا انا تعبت، انا تعبت كفايه كده. سياره ومناظره الواحد بياخد ويدي، اما كله كده ورا بعضه انا تعبت. ننزل بس النصوص ديت لو سمحتوا كده، ننزل النصوص دي. متى 15:14 ده نص بنقوله للمسيحيين، نقول للمسيحيين اتركوهم، اتركوهم هم عميان، قاده عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى، سيسقطان كلاهما في حفرة. اتركوهم يا بيس، اتركهم، هم عميان، قادة عميان، هيودوك النار يا بيس، هيودوك النار. المسيح يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. هات لي وصية من وصايا المسيح اللي بيعملوه ده، المسيح عمله والله وصى بيه. ها، من ثمارهم تعرفونهم، متى 7:16، من ثمارهم بتعرفوا، تعرف مين دول اهل باطل ولا اهل حق. ها، تعرف مين دول اهل باطل ولا اهل حق. شوف النص ده في رسالة بولس الاولى لتيمي 4:1، ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواح مضلة وتعاليم شياطين. هي دي هي دي هي دي النقطة، النقطة المفصلية في الموضوع، وتعاليم شياطين، في رياء، أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج، أهو يقول لك ما تتزوجش عشان تنال الملك، وآمرين أن يمتنع عن أطعمة، تاكلش ما تشربش، ما تاكلش ما تشربش، اسكن في الصحراء، شم منتن، كل تراب المبخرة، اقعد عريان عشان قتلت ناموسة، اقطع صوابعك، اقطع ودنك، اكوي جسمك، زل نفسك، قول على نفسك حمار، تعمل دي كل دي بقى. بولس بيقول عنهم ايه؟ في رياء اقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج، امرين ان يمتنع عن اطعمة قد خلقها الله. هو ربنا خلق الطعام ده ليه؟ عشان نبص له ونمتنع عنه؟ عقلية مريضة، عقلية مريضة، عقلية مريضة. مانعين الزواج، ليه تترهبن؟ ليه تترهبن يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي تعمل كده في نفسك يعني؟ ليه يا حبيبي تعمل في نفسك كده يا حبيبي؟ تروح تترهبن، وأول ما يجيلك عيل صغير ياخد منه البركة تديله ما في هدب ثوبك؟ ها؟ تروح تترهبن وتروح تاخد السر من تروح الراهبات تعترف لك، تروح تحسس عليهم، تروح تترهبن وتخلي النساء تجيلك في القلاية بتاعتك بالليل، تروح تترهبن وتزنيلي ب5000 واحدة مسيحية زي برسوم المحرقي، تروح تترهبن. خلينا عادينه ساكتين بقى، خلينا عادينه ساكتين بقى. ها؟ رهبانة ايه وبتاعي بقى؟ هنشتغل بعض، هي كلها سبوبة وأكل عيش. ها؟ هي كلها سبوبة وأكل عيش. آمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله للتناول بالشكر مع المؤمنين وعارف الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. خد النص ده، كولوسي يقولك إيه؟ تفرض عليكم فرائض، في يقولك في ناس هتيجي تفرض عليكم فرائض، 2:22 يقولك في ناس هتيجي هتفرض عليكم فرائض، تفرض عليكم فرائض، لا تمس، ما تلمس نسوان، نساء، انا اسف في اللفظ، ما تلمس تلمس نساء، ما تلمس. يقولك ايه من ضمن تعليم الرهبان؟ عارفين ايه هي؟ لا تمسك خد صغير، معايا؟ عارفين من تعليم الرهبانة ايه؟ نسيت اقولها لكم، ما تمسكش خد عيل صغير. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان طري، والخد ده هيفكرك بحاجات تانية. الخد ده لما هو طري وتتك عليه تلاقيه لز معاك كده، هيفكرك بحاجات تانية، فما ينفعش تمسك خد صغير. يا حلاوة يا حلاوة. طيب، تفرض عليكم فرائض لا تمس، والحدق يفهم، دي إضافة في الترجمة الجاية، الحدق يفهم، دي لا تمس، لا تزق، ولا تجس، يبقى ما أدي المس، ما تدقش، ما تاكلش، ما تاكلش، يعني ما تاكلش، انت عيش كده يعني، ايه يا عم ما تاكلش؟ او اكل حرام؟ لا لا لا لا لا، انت لو عايز تخش الملكوت ما تاكلش. طيب، تمس تمس، انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز سين ماشي، عايز صاد ماشي، مفيش مشكلة، احنا في الحرية، اللي عايز حاجة يعملها، كل واحد رئيس جمهورية نفسه دلوقتي. ها؟ اكيد بالسين يعني. طيب، والتي هي جمعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع قهر الجسد ليس بقيمة من جسد. طيب تعال بقى النص الأخير لما بقولك إيه بتنور دي إيه واحد إيه بتنور يعني إيه واحد تشوف قط كلها منورة نور الشيطان طلع له الدليل كورنثوس الأولى الثانية 11-14 يقولك إيه ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملك نور. طب أنا أعرف منين لما عبد المسيح المناهري كانت إيده بتنور إن ده مش شيطان؟ أعرف منين لما كان بيقولوا الأباء السواح يزوروه وهو في القلاية بتاعته والأوضة كلها بتتمنى نور؟ أعرف منين إن ده مش شيطان؟ إيه اللي أعرفه منين يعني؟ شياطين. والكتاب اللي بيقول مش أنا اللي بقول ولا عجب حد ينزل النص ده كورنثوس الثانية 11-14 ولا عجب لأن الشيطان أنا هنزل النص ده مهم نزل النص استنى بس الله يجي نزل مش عارف نزل ولا لا نزل طيب استنى حاول اهو ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملك نور. خلاصة الموضوع يا جماعة خلاصة الموضوع اخر حتة اخر جزئية حبيب اقولها معلش طولنا عليكم اخر جزئية من الذي يخرج الشياطين باسم يسوع؟ عبد المسيح المناهري ده وكل اللي على شاكلته لما كانوا بيخرجوا الشياطين كانوا خرجوها باسم مين؟ باسم يسوع صح ولا لا؟ باسم يسوع الناصري اخرج من هذا الجسد. مش هم كانوا بيقولوا كده كلهم وعبد المسيح المناهري كان بيعمل المعجزات وكان بيقول كده؟ طيب يسوع يقول لهم في متى 7:21 عشان تعرفوا ان المسيح هيتبرأ منهم كلهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب ليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الاسم اذهبوا عني يا فاعل الاسم. هما فاعلي اسم فعلا. اخر شيء هنختم بيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على قفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل تبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها أآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. شكرا لكم وبارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم وهذا من الله سبحانه وتعالى نتقبل هذا العمل ويجعله في ميزان عملنا وهذا من الله سبحانه وتعالى أجمعنا جميعا برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدعونا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. آسف للإطالة وجزاكم الله الخير وبارك الله فيكم. أخونا دكتور أمادو.